ووصل دمشق وما زال الوليد على قيد الحياة، فحقد سليمان على موسى وأغرمه غرامة كبيرة بلغت 100,000 دينار. وذكر أن سليمان عند توليته الخلافة زج بموسى في السجن حيث مات فيه، وكان من بين أهم نتائج هذه السياسة في العهد الأكثر من ولي العهد الخلافة وأخص ما اتخذه المرشحون من إجراء في تغيير ولي العهد المرشح إلى أبنائه دون إخوانهم، انفصال الوحدة العائلية للبيت الأموي، وزرع عامل الكره والحقد والتآمر بين أفراده، مما جرت النزاع والحروب فيما بينهم من جهة، وبينهم وبين عمالهم وولاتهم من جهة أخرى. فذهب ضد هذه السياسة عدد من المشهورين في الميادين العسكرية والإدارية، من أمثال القائد اللامع فاتح بلاد ما وراء النهر والهند والسند قتيبة ابن مسلم الهابلي ومحمد بن القاسم الثقفي وفاتح بلاد الأندلس موسى بن نصير وأسرة الولي الناجح الحجاج الثقفي وللعراق. ونكل بهؤلاء جميعا الخليفة سليمان بن عبد الملك، لا لشيء إلا لأنهم كانوا إما مقربين في حياة أخوه وإما أنهم من مؤيديه، فإن سليمان كان يبغض الحجاج وأهله وولاته، فحقد على قتيبة بن مسلم الباهلي. فبعد أن رفض سليمان خلع نفسه من ولاية العهد لعبد العزيز بن الوليد، كتب الوليد لعماله أن يبيعوا عبد العزيز، فلم يجيبه أحد من العمال سوى الحجاج وقتيبة، فكانت نهاية هذا القائد وقتله نتيجة من نتائج هذا الحقد. كذلك كان الحال مع محمد بن القاسم الثقفي فاتح بلاد السند، وختن الحجاج الثقفي وقد حقد عليه سليمان لهذه السلة من الحجاج، فحبسه بمدينة واسط وهناك لقي حتفه. كما أن الخليفة سليمان كان وراء عملية اغتيال عبد العزيز بن موسى، وكان ابنه الآخر عبد الله بن موسى الذي كان وليا على شمال إفريقيا وقد عزله سليمان بنفسه. كذلك قتل مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين الخليفة إبراهيم بن الوليد الذي بويع بالخلافة بعد الوليد بن يزيد، محتجا بأنه يقاتل إبراهيم للأخذ بثار الوليد الذي قتله يزيد بن الوليد، ولتحقيق رغباته التي قد تكون صادقة في الأخذ بالثار، وربما كان مدفوعا بدوافع شخصية لنيل الخلافة لنفسه، فإنه قاد حملة عسكرية ضد إبراهيم الذي لم يستطع الصمود فاضطر للهروب من دمشق، وتعقبه مروان إلى أن ظفر به وقتله وسلبه، وقتل جميع من وقف معه من أفراد البيت الأموي. ولنأخذ نموذجا لهذه الأحوال السياسية والإدارية وانعكاساتها على أوضاع الدولة الأموية، وفيما إذا ساهمت في عملية انحلال الخلافة الأموية أم لا. فبعد أن حارب مروان بن محمد إبراهيم مطالبا بدم الوليد بن يزيد، سرعان ما انضمت إليه القيسية، لا لشيء إلا لأنها كانت منوئة لليمينية، ولما شعر اليمينيون أن مروان يهدف إلى إعادة ولد الخليفة للخلافة، أقدموا على قتل ابني الوليد وهما في السجن. ومن هنا فإن مروان بعد أن ولي الخلافة تعصب للقيسية وطلب اليمينية بدم الوليد، فكان من نتائج هذه الأزمة السياسية الإدارية أن ثارت القبائل في حمس على مروان بقيادة ثابت بن نعيم، وانضمت إليها قبائل تدمر الكلابية برئاسة الأصبغ بن ذؤال الكلبي، وجرت معركة بين مروان الخليفة الشرعي وبين المتحالفين من حمص وتدمر، فأفلح مروان بالتغلب عليهم إذ انهزم المتحالفون أمام تقدم مروان. في الوقت نفسه تحرك يزيد بن خالد القصري في دمشق ومال إليه اليمينية، فاضطر مروان إلى أن يجهز لهم جيشا ودخل معهم في معركة أحرز فيها النصر، وانتشر تحرك اليمانية ضد مروان لأنه مال للقيسية، فثر يمينه فلسطين ضد مروان فجهز ضدهم جيشا استطاع أن يقضي على حركتهم. وبعد أن أقر مروان أمر اليمينية في مدن حمص وتدمر وفلسطين، خرج على حكم مروان سليمان بن هشام بن عبد الملك، وأقنع البيت الأموي بأن يخلو طاعة مروان، وأيدت اليمانية مواقفه، فاضطر مروان إلى أن يتجه إلى حرب سليمان ادارت بينهما حرب طويلة، انتصر فيها مروان وأجبر سليمان على الهروب للعراق، حيث انضم إلى كل من كان به من الخوارج الذين تحركوا آنذاك ضد مروان. ولم يقتصر الأمر على الأحوال السياسية في داخل بلاد الشام، إنما انتشرت هذه التوترات بسبب التنازع السياسي على الخلافة في العراق والجزيرة الفراتية وإلى حد كبير المشرق الإسلامي، فانشغل مروان طيلة مدة حكمه في تجهيز الجيوش لقمح هذه الحركات، مما أدى بمرور الزمن إلى أن يظهر الوهن العسكري على جيوشه، وبالتالي أربك الأوضاع وانفلت زمام الأمور، وتشجع الطامعون والحاقدون على حكم مروان بصورة خاصة والحكم الأموي عامة. ولذلك فمن الممكن القول أن العوامل الأخرى السياسية والاجتماعية الخاصة بالنزاع القبلي بين المدرية واليمينية هي في حقيقة أمرها عوامل نتجت بشكل رئيسي من هذا التناقض الإداري السياسي المتعلق بطبيعة الماكينة الإدارية للخلافة الأموية. 2- الأمويون والمشاكل السياسية. لا شك أن الأصول التاريخية لبعض المشاكل السياسية الشائكة التي واجهت الخلافة الأموية في الحقب الأخير من حكمها ترجع إلى بداية الحكم الأموي تقريبا، إذ بعد وفاة الخليفة معاوية بن أبي سفيان واعتلاء ابنه يزيد الخلافة ظهر أن على الخليفة الجديد أن يواجه مصاعب جمع، إذ عصفت بالدولة أحداث سريعة وخطيرة ومهمة ودعت الحكم الأموي أمام تحد كبير. ويقف على رأس هذه التحديات تلك التي تعلقت بخروج الحسين بن علي نحو العراق وإعلانه عن مناوئته للخليفة الأموي الجديد، وتلك التي مثلتها حركة عبد الله بن الزبير في الجزيرة العربية. فكلتا الحركتان مثلتا جوانب حيوية كان على الأمويين أن يقفوا إزاءها بحزم، غير أن بعض التصرفات في حال هاتين المشكلتين أدت إلى نتائج أخذت متدرجيا لتتحول إلى حركات عديدة متواصلة، ما أن يقتلوا أمويون على واحدة منها حتى تظهر في أعقابها حركة أخرى. فقتل الحسين بن علي ولد أحقاد للأخذ بثأره، ومحاصرة حرم رسول الله في المدينة المنورة وفتحها عنوة، ثم محاصرة مكة المكرمة وضربها بالمنجنيق وإلحاق الخسائر بالكعبة. اتوالت أحجار المنجنيق والعرادات على البيت، ورمي مع الأحجار بالنار والنفط ومشقات الكتان وغير ذلك من المحرقات، واحترقت البنية. قد ولد غضب الفقهاء المسلمين وأهل المدينتين المقدستين، والتي تبلورت لتصبح حركات مناوية للحكم الأموي، إذ ظل بعض الأمويين في بلاد الشام يؤيدون ابن الزبير، كما انقسم أهل البصرة إلى مؤيد لعبد الله بن الزبير ومعارض له وغير ذلك من الأحداث. وللحديث عن كيفية مواجهة الخلفاء الأمويين لأثار هذه الأحداث السياسية التي ظهرت ونمت منذ المراحل الأولى لحكم الأمويين، ينبغي علينا أن نحصر فترة إثارة هذه العوامل على انهيار الخلافة الأموية. فالحركة العلوية مثلا كانت في المراحل الأولى من حكم الأموي تشكل خطرا كبيرا، لكنها في الحقبة الأخيرة لم تكن كذلك. والواقع أن العلاقة بين الخلفاء الأمويين كسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك وبين العلويين كانت علاقة إيجابية. ففي خلافة سليمان كان عبد الله بن الحسن من أقرب الناس مجلسا لسليمان، وأن سليمان أكرم وفدة أبي هاشم عبد الله بن محمد بن علي. والمسعودي يقول إن الخليفة سليمان هو أول خليفة أموي قطع ما كان يذكر على المنابر من كلمات النيل من الخليفة علي رضي الله عنه. أما بالنسبة للخليفة العادل عمر بن عبد العزيز فإن العلاقة هذه قد تحسنت كثيرا منذ أيام ولايته على المدينة 87-93 هجري 711. فلما ولى الخلافة كان يقدم لبني هاشم العلويين الأموال والصلاة. فقد ذكر المؤرخ ابن سعد أن الخليفة وصل أهل البيت الطالبي بالمال، فأعطى المرأة مثل الرجل وأعطى الصبي مثل ما تعطى المرأة، وقال إني إن بقيت لكم أعطيتكم جميع الحقوق. ولم يكتفي الخليفة بمنح العلويين هذه الصلاة، بل شمل كرمه أبناء عمومتهم من بني هاشم. هو دليل على رد الجميع إلى الخلافة، فقد اجتمع نفر من بني هاشم فبعثوا إليه كتابا يعبرون فيه عن شكرهم لما قام به من صلة أرحامهم. وقد بقيت العلاقة الجيدة بين الطرفين خلال فترة يزيد بن عبد الملك الذي كان بدوره يكن احتراما قويا للعلويين. ومع وجود هذه العلاقة الجيدة خلال هذه الفترة فإن الأمويين واجهوا تحديات من بعض الحركات، أهمها حركة زيد بن علي ضد الخليفة هشام بن عبد الملك. وقد صرح زيد عن أسباب خروجه قائلا خرجت على بني أمي الذين قتلوا جد الحسين وأغاروا على المدينة يوم الحرة، ثم رموا بيت الله بحجر المنجنيق والنار. وقد رحب الأهل العراق بزيد في بداية الأمر وأيدوا الحركة وأخذ البيعة من أهل البصرة والكوفة وأرسل إلى أهل السواد وأهل الموصل، وانتشرت دعوته في المدائن والبصرة ووسد والموصل وخرسان والري وجرجان والجزيرة. تحرك زيد في سنة 122 لكن أتباعه فارقوه ولم يبق معه سوى بضع مئات، فاستطاع والي العراق يوسف بن عمر أن يقضي على الحركة وأن يقتل زيد.

وبالظروف السائدة في خراسان من جهة، وأودع الأمويين في بلاد الشام من جهة أخرى، وفي ولاية سعيد بن عمرو الحرشي تسعى مدى نشاط الدعاة وامتد إلى بلاد السند، حيث أثروا واليها من قبل الخليفة يزيد بن عبد الملك الجني بن عبد الرحمن. وعلى إثر موت محمد بن علي العباسي خلفه أبناؤه إبراهيم وأبو العباس والمنصور ليكملوا المسيرة التي بدأها بها محمد بن علي، فحمل إبراهيم لواء الدعوة العباسية وتوسع في إرسال الدعاة إلى خراسان والأطراف الأخرى من العالم الإسلامي. لقد وافق تولي إبراهيم بن محمد زعامة الدعوة بداية فترة الانحرار التي عانى منها البيت الأموي الحاكم على إثر وفاة الخليفة هشام بن عبد الملك، وهو بحد ذاته يعد مرحلة جديدة في حياة نشاط الدعاة. كان من أولى نتائج هذه الأوضاع خروج بعض أنصار الدعاة العباسية في مرو مستغلين ظروف الضعف السياسي للأمويين، لكن إبراهيم لم يوافقه على هذا العمل الذي لم يعجبه توقيته، فبعث في السنة 126 هجري 744 ميلادي مبعوثا سريا ينصح الثروار في مرو للتراجع وثنيهم عن الحركة والعودة إلى الطاعة والانضباط. وكان أبو مسلم الخرساني برفقة المبعوث الذي كان أبو سلمة الخلال. وفي سنة 128 هجري اضطر إبراهيم الإمام أن يبعث بمبعوث آخر إلى مرو، وهو أبو مسلم الخراسي الإيراني مشرفا ومسونا على الدعوة العباسية، ليتولى الإشراف على شؤون الثورة ويقيم في مرو. وفي مرو كان يقيم رجال عرب قادرين على قيادة الثورة من أمثال سليمان من كثير الخزعي وقحطب بن شبيب، لكن أبو مسلم بما يحمله من مخططات توسعية وروح أنانية استغل الفرصة في إثارة الشقاق بين هذين الزعيمين العربيين وحالة الصراع السائد بين سهوه العرب في مرو ليصبح هو المنفذ. وبالفعل فقد ظل منذ سنة 126 هجري حتى سنة 132 هجري 740-749 ميلادي مشرفا ومسؤولا عن الدعوة العباسية وتهيئة إمكانات نجاحها. فأعلن الثورة ورفع الرايات السود علانية في شهر شوال من عام 129 هجري 747 ميلادي، وخلال يومين فقط منذ إعلان الثورة حصلت على تأييد واسع بين قرى مدينة مرو، وتزايد جمعه حتى بلغ خلال شهر واحد حوالي 7000 رجل. استمر أبو مسلم والزعماء الآخرين على تحشيد الجند والمؤيدين، في حين عين إبراهيم الإمام قحطبة بن شبيب الطائي قائدا للجيش العباسي الزاحف نحو نصر بن سيار ولي الأمويين. فجرت معركة بين الجيشين قرب مدينة طوس انتهت باندحار جيش نصر، واحتلت الجيوش طوس ثم نيسابور. حينئذ فقد تنبه الخليفة الأموي لخطورة الوضع، فأرسل جيش للقضاء على الثروة من 10,000، لكن الجيش أخفق في معركة قرب مدينة جرجان في ذي الحجة سنة 130 هجري 748. وفي سنة 131 هجري التقى جيش العباسيين بجيش أموي آخر أكثر عددا قرب أصفهان، لكن قحطبة هزمه، وزحف العباسيون لنهاوند ودخلوا المدينة بعد فترة قصيرة من الحصار، وبذلك صار الطريق نحو العراق مفتوحا. فتوجه قحطبة نحو الكوفة بسرعة واشتبك مع جيش يزيد بن هبير والي العراق. فكانت النتيجة أيضا إلى جانب قحطبة في موقعة حدثت على شاطئ الفلوشة. دخل ابن قحطبة حصن الكوفة دون قتال يوم الثلاثاء 14 من المحرم عام 132 هجري 749 ميلادي، وبدخوله سرى أبو سلمة الخلال وزير النيابة عن العباسيين. ومع أن اسم إبراهيم بن محمد أمام الهاشمية كان الاسم الشائع للخلافة العباسية، غير أن وفاته دعت لتعيين أخيه أبي العباس عبد الله بن محمد خلفا له. وبذلك فإن نجاح الدعوة العباسية بدخولها الكوفة وتسلم أبي العباس كرسي الخلافة جعل دعائم الدولة الأموية قد تتفاوض بشكل نهائي، لا سيما بعد أن تعاقب العباسيون فلول الجيش الأموي الهارب لمصر. فكانت الثورة العباسية هي الضربة القاضية التي أنهت حكم الأسرة العربية الأموية التي أتعبتها الظروف والمشاكل السياسية والإدارية والاجتماعية، حتى صارت بوضع لا تستطيع معه للوقوف إزاء الجيش العباسي المتوجه نحو الكوفة أو حتى الصمود أمام تقدم هذا الجيش. وبمقتل مروان بن محمد في ذي الحجة سنة 132 هجري بمصر

ولكي يظهر الفكرة الإسلامية بالرجوع إلى السنة الأصلية حتى يقضي على بدعة الأمويين بوضع الخطبة قبل الصلاة. وأرسل أبو مسلم رسالة إلى نصر بن سيار بدأ بها بنفسه محذرا ومنذرا وداعيا له بأن يطيعه بالدخول في أمره، فكان جواب نصر أن وجه إلى أبي مسلم جيشا بقيادة مولى له اسمه يزيد احتقار الأمر أبي مسلم وإشعار له بأنه لا يصلح لقتاله إلا مولى. وكانت نتيجة المعركة انتصار أبي مسلم وأسر يزيد بعد أن جرح، فأمر أبو مسلم مدواته حتى يشفى، ثم خيره في أن يدخل في طاعته أو أن يرجع إلى نصر بن سيار، فحبذ الرجوع إلى نصر، فاشترط عليه أبو مسلم أن يعطي عهد الله وميثاقه ألا يحاربهم ولا يكذب عليهم وأن يقول ما رأى من صلاحهم وتمسكهم بالدين والصلاة. فجاء يزيد إلى نصر بن سيار بما فعله أبو مسلم، ولربما اتخذه أبو مسلم دعاية له ولأمره لأنه قائد الجيش ويصدقه الناس، فقال له نصر: لا مرحبا بك، والله ما دننت واستبقك القوم إلا ليتخذونك حجة علينا. فقال يزيد: والله هو ما ظننت، وقد استحلفوني ألا أكذب عليهم، وأنا أقول أنهم يصلون الصلاة لمواقيتها بأذان وإقامة، ويتلون كتاب الله، ويذكرون الله كثيرا، ويدعون الرضا من أهل الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أحسب أمرهم إلا سيعلو، ولولا أنك مولاي اعتقني من الرق ما رجعت إليك ولا قمت معهم. مما تقدم يبدو أن أبو مسلم حاول جهد الإمكان أن يفند مزاعم خصومة الأمويين من أن حركته هي ضد الدين الإسلامي، وأن أتباعه غير متمسكين بشعائر الدين الإسلامي وخارجين عليه. وقد اتخذت الثورة العباسية اللون الأسود شعارا لها، فقد أعلن الإمام إبراهيم هذا اللون فأمرهم بإظهار الدعوة والتسويد. وفي مناسبة أخرى عبر الإمام إبراهيم عن أهمية السواد فقال: والسواد يا أبا هاشم لباسنا ولباس أنصارنا، وفيه عزنا، وهو جند أيدنا الله به، فعليكم بالسواد فليكن لباسكم. أما سبب اختيار اللون الأسود شعار للعباسيين فيروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له راية سوداء من صوف أسود مربعة رسم فيها هلال أبيض تتأل العقاب، وكان يحملها في حروبه مع الكفار، والعرب تسمي الراية العقاب. وكان قد دعا عبد المطلب حين تخاصم مع قريش على الكنز الذي وجده عند حفر بئر زمزم كان أسود، ولربما هذا جعل بني هاشم يتيمنون بالسواد. وقد أمر إبراهيم الاتمام أتباعه بالانصراف صوب خرسان واتخاذ السواد لباسا وتسود الرايات. ويبدو أن هذا اللون أيضا قد اتخذ بالدد من شعار الأمويين وهو البياض. لقد كان الوضع الداخلي في خرسان ملائما لأبي مسلم لأن يبدأ عملياته العسكرية، وحاول أبو مسلم استمارة اليمانيين لجانبه حسب تعليمات الإمام العباسي، ودحر حملة عسكرية أرسلها إليه نصر بن سيار، كما أرسل إلى علي بن جديع الكرماني رسالة جاء فيها: أما تأنف من صراحة نصر، وقد قتل بالأمس أباك وصلبه، وما كنت أحسبك تجتمع مع نصر بن سيار في مسجد تصليان فيه. كما ولعب سليمان من كثير دولا في جلب علي الكرماني إلى جنب العباسيين. وفي أوائل سنة 130 هجري 747 ميلادي رجع أبو مسلم لقرية مخوان مع أتباعه العباسيين، تاركا للمتنازعين وحدهم منتظرا الفرصة المناسبة لينقض عليهم بعد أن تكون قواهم ضعفت بحروبهم مع بعضهم. وفي نفس السنة 130 هجري 747 ميلادي حاصر علي الكرماني نصر بن سيار في مرو، فتقدم أبو مسلم إلى مرو واستطاع أن يفرض إرادته على الطرفين بإيقاف القتال، ثم هرب نصر بن سيار من المدينة وتحالف أبو مسلم مع علي الكرماني، ولم تفلح محاولات نصر بن سيار لاستعادة مرو، لذا فقد أرسل إلى الخليفة مروان بن محمد يستحثه في أرسال جيوش له مع قصيدة جاء فيها: أرى بين الرماد وميد جمر ويوشك أن يكون له درام، فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأها كلامه، أقول من التعجب ليت شعري أأيقد أمية أم نيامه. وبدلا من أن يرسل الخليفة مروان بن محمد الجيش له كتب إليه: أحفظ ناحيتك نجدك. وبعد أن دخل أبو مسلم مدينة مرو أخذ البيع على الجند الهاشمي، ونص البيع هو:

وأوصاه بالرحيل بأهله خفية الكوفة، فسار أبو العباس بأهله إلى الكوفة، وأخبر أبو سلمة الخلال بقدومه، فأنكر ذلك وأراد يقاءهم خارج الكوفة، إلا أن العباسيين أفهموه أن بقاءهم خارج الكوفة خطر عليهم، فسمح لهم بدخول المدينة، وأنزلهم في دار وليد بن سعيد الجمال مولى ابن هاشم، وكتم أمرهم نحوهم من الشهرين. وهنا تدور رواية مفادها أن أبا سلمة الخلال أراد نقل الخلافة للعلويين، فأرسل عدة رسائل لجعفر بن محمد الصادق، فأحرق كتاب أبي سلمة دون أن يقرأه، ورسالة إلى عبد الله بن الحسن، فقبل كتاب أبي سلمة فحذره جعفر الصادق، وبين له عدم وجود أي علاقة بينه وبين الجيش العباسي الذي دخل العراق، كما أرسل رسالة أخرى إلى عمر بن علي بن الحسين، وظل أبو سلمة هو المصرف للأمور ومسيطرا على كل شيء، وقد ارتاب الجيش الخراساني بأمره، فطلب أن يظهر الإمام الذي دعوا إليه، ثم اكتشف أحد الأتباع محل إقامة أبي عباس، فذهب إليه وبيعه، ورجع وأخبر بقية الدعاة والرؤساء بمحل إقامة أبي العباس، فعلم الجميع أن أبا سلمة هو المسؤول عن إخفاء خبر إمامهم فلموه، فاعتذر وبايع. وفي اليوم التالي خرج أبو العباس لمسجد الجامع بالكوفة، تحيط به ثلة من الحرس، وهناك بويع البيئة العامة في المسجد الجامع في 13 ربيع الأول سنة 132 هجري 749 ميلادي. الفصل الثالث: العوامل الدينية والاجتماعية في قيام الدولة العباسية. نشاط الدولة العباسية وتنظيماتها السرية. لم يكن سقوط الدولة الأموية وقيام دولة بني العباس مجرد تغيير في الأسرة الحاكمة، وإنما يشكل في حقيقة الأمر ثورة جذرية حاسمة في تاريخ الإسلام على النظام القديم، تحققت بفضل دعوة وتنظيم ثوريين ناجحين واسعي الانتشار، يعبران على حد قول المؤرخ الإنجليزي برنارد لويس عن سخط عناصر أهم من الأمة العربية الإسلامية على الحكم الأموي، وعن رغبة مشتركة في إسقاط النظام القائم. وليس هناك أي مجال للشك في أن الدعوة العباسية بما غصبته من نجاح تجاوز كل تقدير في الحسبان، تمثل براعة لا حدود لها في التنظيم العقائدي، وتخطيطا دقيقا لا نظير له في وضع أسسها وإرساء قواعدها، كما أنه لابد لهذه الدعوة من زعيم روحي ينفخ فيها ويقودها ويرعاها. وأقول المفكرة تخطط بدقة وتجتذب الأنصار والمشايع حتى توفر لها أسباب النجاح. وعلى هذا النحو استلزم الأمر نوع من التنظيم السري المحكم الذي يكفل للدعاة أن يقوموا بمهامهم الخطيرة دون أن تتعرض لهم السلطات الحاكمة، والذي يهيئ للدعوة أن تستمر في طريق النضال حتى النصر. ولم يكن للدعوة بادئ ذي بدء اسم تتميز به، إذ كانت ترتكز على حزب آل البيت أقوى الأحزاب المعارضة للدولة الأموية، وهو بيت الهاشميين الذي يضم علويين وعباسيين على السواء، وأنصاره من الموالي العجم الذين آثروا الانضمام إليه دون غيره من الأحزاب المعارضة الأخرى. وقد تعرض الشيعة العلويين على مختلف فرقهم لتنكيل الأمويين باعتبارهم أصحاب الحق الشرعي في الخلافة، كما استشهد من أئمتهم من خرج يطالب بهذا الحق. ومنذ طليعة القرن الثاني للهجرة حمل العباسيون لواء المطالبة بالخلافة بدلا من العلويين، فكيف انتقلت الإمامة من الشيعة العلويين أصحاب الحق الشرعي في الخلافة ورمز بيت النبي إلى بني العباس عم النبي؟ وما هي الظروف التي صاحبت هذا التحول؟ بعد أن استشهد الحسين في كربلاء انتشر التشيع في أنحاء الدولة العربية، ونادى فريق الشيعة بعلي زين العابدين بن الحسين بن علي إماما، وعرف هؤلاء بالشيعة الإمامية، بينما قام فريق آخر يتزعمه المختار بن عبيد الثقفي وقائد حرسه أبو عمرو كيسان، وكان من موالي الفرس، بالدعوة لمحمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية، من خول بنت قيس بن جعفر الحنفي، ومؤلفا فرقة من غلاة الشيعة نسبت إليه مرة وعرفته المختارية، وإلى صاحب شرطته وحرسه مرة ثانية وعرفت بالكيسانية، وإلى ابن هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية مرة ثالثة وعرفت بالهاشمية. ولما توفي محمد بن الحنفية الذي كان يزهد في الخلافة لنفسه، وبايع عبد الملك بن مروان على إثر انتهائه من القضاء على حركة ابن الزبير، والذي تبرأ من الآراء الخطيرة التي نادى بها كيسان وما تضمنته من أباطيل ذات لون شعوبي. ولما توفي ابن الحنفية اضطربت أفكار الشيعة وتعددت فرقهم، ففرقة استمرت على ولايها لابن الحنفية وقالت بغيبته ورجعته، وفرقة نادت بإمامة ابنه أبي هاشم عبد الله، بالإضافة لفرقة الإمامية التي سبق أن تحدثنا عنها. وفي هذه الآونة أقام علي بن عبد الله بن العباس وابنه محمد بالحميمة التي كان الوليد بن عبد الملك قد أقطعه إياها، ونزل عنده أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية عندما اتضحت له النوايا السيئة التي يدمرها سليمان بن عبد الملك نحوه. وحدث أن توفي علي زين العابدين بن الحسين في المدينة في أول سنة 94 هجري، وقد ترك من الأبناء ولدين في مطلع شبابهما هم محمد الباقر وزيد، ولم يمضي على ذلك 5 سنوات حتى توفي أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية في سنة 99 هجري من سم ساقيه عند عودته من الشام، ودعا عليه سليمان بن عبد الملك من سقاه له تخلصا منه بعد أن لمس فيه من العلم الواسع والذكاء المتقد والنشاط الوافر. فلما أحس أبو هاشم بذلول أجله عاد إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وهو بالحميمة، فعرف حاله وأعلمه أن الخلافة صارت لولده وأعلمه كيف يصنع، ثم مات عنده. وكان أبو هاشم قد أبلغ شيعته من أهل خراسان والعراق عند ترددهم إليه أن الأمر صائر لولد أم محمد بن علي، وأمرهم بقصده بعده. والظاهر أن أبا هاشم عندما أحس بالسم يسري في جسده أدرك ذنوب أجله. قد أمد محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بأسماء دعاة الشيعة في الكوفة التي كانت المركز الرئيسي للدعوة الشيعية في العراق وخراسان، أو أنه سلمه كتبا يبعثها لهؤلاء الدعاة توكيدا لوصيته، وكان معظم هؤلاء الدعاة من أصول فارسية. وعلى أساس هذه الوصية ورث محمد بن علي العباسي حق الكيسانية في الإمامة، فما كاد أبو هاشم أن يموت حتى قصده الشيعة وبايعوه، ثم عادوا إلى مراكزهم وبدأوا في نشر الدعوة لمحمد بن علي العباسي عن طريق الدعاة. ويرد بعض المؤرخين المحدثين على هذه الرواية التي تفسر كيفية تنازل أبي هاشم عن حقه في الخلافة إلى محمد بن علي العباسي، ويستندون في ردهم على أن الدعوة العباسية شقت طريقها بعد ذلك باسم الدعوة لآل البيت أو للرضا من آل محمد، أي الذي يرضونه من آل النبي، تمويه على الشيعة بوجه خاص مما يسقط رواية الوصية. فلو أن الإمام انتقلت حق من بني هاشم لمحمد بن علي لكان قد صرح بذلك، ولكن الدعوة وجهت لآل العباس في ذلك الحين. ويستندون كذلك في ردهم على أن العباسيين بعد أن استغفروا بالخلافة العباسية أعمدوا إلى تدعيم موقفهم من أمام دعاوي الشيعة، فاستندوا إلى أن حق الوراثة في التشريع الإسلامي يتيح لهم وراثة النبي، لأن التشريع يقدم العم في الميراث على ابن البنت، وأن العباسيين باعتبارهم من نسل العباس وكان ما يزال حيا بعد وفاة النبي حتى خلافة عثمان أولى بالخلافة من نسل فاطمة بنت رسول الله. ومن المرجح أن العباسيين انضموا إلى الشيعة الكيسانية وتسموا بالشحاشمية ستارا لمطامعهم وتمويها على الفرق الشيعية الأخرى بأنهم يدعون آل البيت إلا الردى من آل البيت. كان محمد بن علي العباسي شخصية مستنيرة تميزت بالذكاء الحاد والنشاط والاتزان ورجاجة العقل وحسن البصيرة، وقد أهلته هذه الصفات ليقدر أبعاد الموقف تقديرا واقعيا، فأدرك بثاقب نظره أن الدعوة يجب أن تتخذ منطقا بعيدا عن مركز الخلافة الأموية، وأن تتوفر لها العناصر المؤيدة لأهل البيت والمناهضة للدولة الأموية، كما أدرك أهمية التزام السرية التامة لأهدافها البعيدة مع اتخاذ هدف قريب تتستر وراءه وهو الرضا من آل محمد، ويقصد به أي شخص من آل البيت النبوي يتفق عليه في الوقت المناسب، درءا وتقية لما قد يصيب الدعوة من أخطار إذا ما اكتشفت السلطات الأموية سرها، وفي نفس الوقت كسب لأنصار جدد من شيعة فارس الذين كانوا سواء عن إيمان عقائدي راسخ أو بدافع من الشعور القومي للعلويين، وزيادة في تعمية الأمر على العلويين والأمويين وتجنبا لإثارة الشبهات في نواياه الحقيقية. اختار محمد بتوجيه من أبي علي الكوفة وخراسان مراكز لدعوته، أما الكوفة فلأنها قاعدة الشيعة ومهد التشيع لآل البيت منذ أن اتخذها الإمام علي مركزا له، وأما خراسان فلبعدها عن دمشق دار الخلافة الأموية من جهة ولأنه أدرك أن الخراسانيين أسهل قيادة لتأييد الدعوة العباسية من العراقيين، وبلادهم أكثر أقاليم الإسلام استعدادا لنصرة الدعوة وتأييدها بسبب عداء أهلها الفرس للأمويين العرب من جهة ثانية. ونضيف إلى ما سبق أنه أراد أن يصرف نظر الأمويين وأنصارهم عن المركز الرئيسي لنشاطه التنظيمي وهو الحميمة، حيث قام هو في حياة أبيه ثم بعد وفاته في سنة 118 هجري على تنظيم الدعوة ولضمان السرية التامة للدعوة في خراسان والكوفة. رأى أن يكون الطريق الذي يسلكه الدعاة في ترددهم ما بين خراسان والحميمة من الطرق الرئيسية التي يكثر استخدامها حتى لا ينكشف سر الدعوة، ولهذا اختار طريق الكوفة خراسان التجاري، وأوحى للدعاة والنقباء بالتنكر في زي التجار، ولم يسمح لأحد منهم أن يتصل بالحميمة إلا عن طريق داعي الدعاة بالكوفة. وتتضح أهمية خراسان بالنسبة للدعوة العباسية في قول محمد بن علي العباسي لدعاته عندما أراد أن يوجههم للأمصار: أما الكوفة وسوادها فشيعة علي وولده، وأما البصرة وسوادها فعثمانية دين بالكف، وتقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وأما الجزيرة فحرورية مارته، وأما أهل الشام فليس يعرفون إلا آل أبي سفيان، وطاعة بني مروان وعداوة راسخة وجهل متراكم، وأما مكة والمدينة فقد غلب عليهم أبو بكر وعمر، ولكن عليكم بخراسان، فإن هناك العديد الكثير والجد الظاهر، وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء ولم يتوزعها الدغل، وهم جند لهم أبدان وأجسام ومواكب وكواهل وهامات ولحى وشوارب وأصوات هائلة ولغات فخمة تخرج من أجواف منكرة. وبعد، فإني أتفائل المشرق وإلى مطلع سراج الدنيا ومصباح الخلق، والظاهر أن علي العباسي كان الرأس المدبر للدعوة في الفترة من 99 هجري إلى 188 هجري التي توفي فيها. ولا شك أن محمد بن علي يوم وزع دعاته على العراق وخراسان لم يظهر لهم أهدافه الحقيقية في الاستثار بالأمر لنفسه ولبنيه دون العلويين، وإنما أظهر أمامهم سعيه لقلب نظام الحكم الأموي وإعادة الحق لأصحابه الشرعيين حتى ينجذب إليه الأنصار والمؤيدين، بدليل أن أبا سلمى الخلال الذي تقلب بلقب وزير آل محمد حاول بعد أن كشف دور السرية في الحركة قبيل إعلان الخلافة العباسية أن يقيم خلافة علوية، ورشح لذلك ثلاثة من أئمة الشيعة هم جعفر الصادق وعبد الله المحد وعمر بن زين العابدين، ولكنه فشل في ذلك. ويذكر ابن الأثير أن محمد بن علي أخذ يوجه منذ سنة 100 هجري الدعاة في الأفاق، فوجه ميسرة العبدي للعراق كما وجه محمد بن خنيس وأبا عكرمة السراج وهو أبو محمد الصادق وحيان العطار خال إبراهيم بن سلمة إلى خراسان، وأمرهم بالدعاء إليه وأهل بيته، فلقوا من لقوا، ثم انصرفوا بكتب من استجاب لهم إلى محمد بن علي فدفعوها إلى ميسرة، فبعث بها ميسرة إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، فاختر أبو محمد الصادق لمحمد بن علي 12 رجلا نقباء، وبمقتدى هذا التنظيم السري توزع عدد من الدعاة في العراق وعدد آخر في خراسان، فكان للعراق ثلاثة دعاة على التوالي هم ميسر العبدي 102-105 هجري، ثم بكير بن مهان 105-127 هجري، ثم أبو سلمى الخلال 127-132 هجري. كانوا يتنكرون في ثياب التجار أو الحرفيين أو المؤدبين ثم يندسون بين الناس دون أن يعرفهم أحد. أما دعاة خراسان فكانوا سبعة، أولهم أبو عكرمة السراج، ويلي طبقة الدعاة في المرتبة طائفة النقباء الذين يأتمرون بأمرهم ويجهلون إمام الوقت. وكان لكل داعية 12 نقيبا، ولكل نقيب 70 عاملا يديرون الوحدات المتفرعة ويشرفون على الخلايا السرية المنتشرة في مختلف الأقاليم. وكان الدعاة والنقباء يتميزون بإخلاصهم الشديد للدعوة وتفانيهم في نشرها، كما كانوا يتصفون ببعد النظر والقدرة على فهم نفسيات الناس وتمييز عناصرهم تمهيد لاجتذابهم إلى دعوتهم، وبالبراعة في التخفي والتنكر مع حظ كبير في الثقافة والعلوم الدينية واللغوية. ويعتبر بكير بن مهان داعي دعاة العباسيين في العراق من الشخصيات البارزة في تاريخ الدعوة العباسية، إذ يعود إليه الفضل الأعظم في تنظيم الدعوة السرية في العراق زاها 22 سنة، وكان موسرا فلم يضنأ بأمواله في النفق عليها، وخلفه أبو سلمى الخلال واسمه حفص بن سليمان الفارسي، وكان سمحا كريما فصيحا عالما بالأخبار والأشعار والسير والجدل والتفسير، ويرجع إلى أبي سلمى الفضل في قيادة الدعوة العباسية في العراق في السنوات الخمس الأخيرة التي سبقت قيام الدولة العباسية. أما خراسان فقد تعرضت الدعوة فيها زمن ولاية أسد بن عبد الله القصري لمحن شديدة، فعلى الرغم من السرية المحكمة وشع رجل من كندا إليه بجمع من دعاة العباسيين في سنة 107، فاستقدمهم وفيهم أبو عكرمة السراج ومحمد بن خنيس وعمة أصحابه ونجا عمار بالعبادة، فقطع أسد أيدي من ظفر به منهم وصلبهم، وأقبل عمار العبادي إلى بكير بن مرهان وأبلغه الخبر، فكتب إلى محمد بن علي بذلك، وقدم إلى خراسان سنة 109 هجري. أيضا في ولاية أسد داعية بعث به محمد علي العباسي يقال له زياد أبو محمد، أقام بمرو ودعا لبني العباس فأخبر به أسد فتخوف من جانبه فاستخدمه إليه وقتله وقتل معه 10 من أهل الكوفة. وفي سنة 117 هجري ظفر أسد في بداية ولايته الثانية على خراسان بجماعة من دعاة بني العباس، فقتل بعدهم ومثل ببعضهم وسجن البعض، وكان في من وقع بيده سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم وموسى بن كعب ولاهز بن قريظ وخالد بن إبراهيم وطلحة بن زريق، فأتى بهم فقال له: يا فسق، ألم يقول الله تعالى: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه؟ فقال له سليمان: نحن والله كما قال الشاعر: لو بغير الماء حلق شرق كنت كالغصن بالماء اعتصارا. صيدت والله العقارب بيديك، إن أناس من قومك وإن المدري رفع إليك هذا، لأن كنا أشد الناس على قتيبة بن مسلم، فطلب بثارهم فبعث بهم للحبس. وفي العام الثاني وجه بكير بن مهام عمار بن يزيد إلى خراسان داعيا لبني العباس، فنزل مروة تسمى بخداش ودعا إلى آل البيت، فسرع إليه الناس وأطاعوه، ثم غير ما دعاهم إليه وأظهر دين الخرمية، ودعا إليه ورخص في بعضهم النساء بعد، وقال لهم: إن لا صوم ولا صلاة ولا حج، مؤولا الصوم بمعنى الصوم عن ذكر الإمام والصلاة أي الدعاء له، والحج بمعنى القصد إليه. فبلغ خبره أسد بن عبد الله فظفر به، فأغلظ القول لأسد فقطع لسانه وسمل عينيه، ثم أمر بقتله فقتل ثم صلب بأمل. ومنذ ذلك الحين انقطع محمد بن علي العباس عن مكاتبة دعاته بخراسان، إلا أن الدعوة في خراسان لم تحرز تقدما ملحوظا إلا منذ وفاة أسد بن عبد الله في سنة 120 هجري، وكانت مهمة الدعاة والنقباء في خراسان تقوم على ترديد بعض الشعارات التي ينادي بها العباسيون، كتحقيق مبدأ المساواة التي كانت تتيسر وراءه نزاعات متباينة، والذي أيده جماعة كبيرة من الشعوبيين العجم، لأنه يحقق لهم مكاسب تهدف إلى إحياء المجد الفارسي القديم وإزالة دولة الجبابرة أي الدولة العربية كما أيده آخرون من العرب، على أساس تسوية الموالي بالعرب استنادا لمبدأ الفقهاء في الإصلاح ومحاربة الظلم والتعصف. كذلك طالب الدعاة بالدعوة إلى الإصلاح، ويقصد به الدعوة إلى الكتاب والسنة، وقد أدت هذه الشعارات إلى ازدياد عدد المؤيدين للدعوة في خراسان للرضا من آل محمد، وانتشارها في بلاد فارس وخراسان وخوارزم وبلاد ما وراء النهر. ثم توفي محمد بن علي العباسي في سنة 125 هجري 742 ميلادي، بعد أن أوصى بالإمام من بعده لابنه إبراهيم. وفي عهد إبراهيم يبدأ دور جديد من تاريخ الدعوة العباسية، هو دور الصدام والعمل والنضال الحربي الذي تألقت فيه شخصيتان بارزتان كان لهما أعظم الأثر في نجاح الدعوة، هما حفص بن سليمان المعروف بأبي سلمى الخلال الذي تولى رئاسة الدعوة بعد وفاة بكير بن مهان، وشخصية أبي مسلم الخرصياني الشاب المغامر الذي يرجع إليه الفضل في قيادة الثورة العباسية للنصر في الفترة من 129 هجري إلى 132 هجري. عوامل نجاح الدعوة العباسية: تهيأت لدعاة العباسيين فرص النجاح في بث دعوتهم ونشرها في الأفاق قبل أن تصطدم حربيا بقوى الأمويين بسبب التنظيم العقائدي المحكم للدعوة على النحو الذي شرحناه، وبسبب عوامل أخرى مختلفة أدت إلى تصدع دعائم الدولة الأموية في الداخل والخارج، مما سهل على العناصر الثورية مهمة قلب نظام الحكم الأموي. ومن عوامل التصدع في كيان الدولة الأموية ما يلي: أولا، انتشار الإسلام بين الفرس. كان الانتشار الإسلامي في بلاد الفرس بالسرعة الهائلة التي تم بها واشتراك الفرس والمسلمين في الحركات الثورية التي قامت في العصر الأموي كالزبيرية والمختارية وحركة التوابين، كما كان لتحالفهم مع الشيعة خاصة في أعقاب كربلاء. كان لكل ذلك أعظم الأثر في نجاح الثورة العباسية وانتصارها في النهاية. ومن المعروف أن الإسلام انتشر انتشارا هائلا في فارس في عصر عبد الملك بدليل السياسة الاقتصادية التي أخذ الحجاج الثقفي يطبقها في فارس وخراسان، فقد اقترن انتشار الإسلام هناك بتناقص واضح في الموارد المالية للدولة الأموية، الأمر الذي دفع الحجاج إلى فرض الجزية على من أسلم من الموالي وترك الضريبة الخراج على مثل ما كانت عليه. كما اضطرت الدولة الأموية إلى عادة المهاجرين من مسلمي فارس إلى قراهم ومقاومة تيار هجر الحواضر بقصد الكسب من وراء الاشتغال بالحرف والصناعات التي أنف العرب الاشتغال بها، وأدى ذلك إلى استياء المسلمين الفرس والقراء العرب. فقامت حركات ثورية كالثورة المنسوبة لعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، وكانت ثورة فارسية لأن معظم ما شارك فيها كانوا فرسا أو ممن حرص من العرب على تطبيق مبادئ الإسلام والمطالبة بتطبيق مبدأ المساواة على الفرس المسلمين ومساواتهم بالعرب. وانتهت مرحلة مقاومة الأمويين للحركة الإسلامية في فارس بوفاة الحجاج، وتبعتها مراحل التراجع عن هذه السياسة زمن سليمان بن عبد الملك رغبة في استرضاء طبقات المسلمين. واستمرت هذه السياسة سريعة المفعول في خلافة عمر بن عبد العزيز، وكان من أهدافها التوفيق بين التيار الإسلامي وبين المصالح الأموية، بل إن الحركة الإسلامية لم تلبث أن اتخذت صورة جديدة قوامها التحالف مع الدعوة الهاشمية. وعادت الهجرة الفارسية من الريف إلى المدن تحقق للمهاجرين أرباحا ضخمة، وأدى اشتداد حركة الهجرة وتدافعها للمدن في النصف الثاني من العصر الأموي إلى تكوين طبقات كبيرة من العاطلين الساخطين في مدن خراسان وفارس، وكانوا وقودا هشا للثورة العباسية. ثانيا، موجات الاستياء العارمة ضد الحكم الأموي. هناك أسباب عديدة لمساوئ الحكم الأموي، منها خروج معاوية على القاعدة التي سنها الخلفاء الراشدون واستحداث نظام الوراثة في الحكم، ومنها ميل الأمويين للملوكية ومظاهر الأباهة واللهو ومبالغة بعضهم في ذلك إلى حد الانصراف للهو والخلاعة والانحراف عن القيم الأخلاقية والمثل الدينية. وقد أثار ذلك مشاعر الجماهير الإسلامية وأطاح بهيبة الخلفاء، وجرى المعارضين للدولة على السعي لتقويضها في يزيد بن معاوية كان مغفر الرغبة في اللهو والقنص والخمر والنساء، وكان معروفا بقبح سيرته ومجاهرته للمعاصي واشتهاره بالقبائح. وفي أيامه استشهد الحسين بن علي وضربة الكعبة بالمجانيق واستبيحة المدينة، ويزيد بن عبد الملك كان خليع بني أمية، وكذلك عرف الوليد بن يزيد بن عبد الملك بخليع بني مروان. وكان الوليد صاحب شراب ولهو وسماع غناء، وفيه يقول المسعودي: هو أول من حمل المغنين من البلدان إليه وجلس الملهين وأظهر الشرب والملاهي والعزف، وكان متهتكا ماجنا خليعا. ويذكر ابن الأثير أنه كان يوقع بالعود ويضرب بالطبل والدف، وكان الغناء أحب إليه من كل لذة وأشهى لنفسه من الماء إلى ذي الغلة. وذكروا أنه كان يسيء التصرف عند سكرة، فقد قرأ يوما: واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. فدعا بالمصحف فنصبه هدفا للنشاب، وأقبل يرميه وهو يقول: أتوعد كل جبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم الحشر فقل يا رب خرقني الوليد. ومن أسباب استياء المسلمين من الحكم الأموي انحراف الولاة عن تحري العدل مع الموالي واستبدادهم بهم وحيادهم عن بلاد الإسلام الحريف في التكافل الاجتماعي والعدالة والمساواة بين العرب والفرس. فقد عز على أمة الفرس المغلوبة أن يقهرهم العرب ويخمدون أنفاس قوميتهم بسياسة الانصهار والتعريب التي جرى عليها المروانيون منذ خلافة عبد الملك. ولم ينسى الفرس رغم اعتناق معظمهم الإسلام ماضيهم الحافظ بالأمجاد، واعتبروا سيطرة العرب عليهم نوع من السيادة العنصرية التي يجب التخلص منها. وعندئذ بدأت طلائع الشعوبيين تتسلل في كيان الدولة العربية تحت ستار التعريب الإسلامية بدعوى المطالبة بالمساواة، مستندين إلى قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم، إن الله عليم خبير. وقد اتخذ الفرس مبادئ الإسلامية سلاحا شهره على الأمويين لقلب حكومتهم انتصارا للحق على الاستبداد والعنف، وانضمت الأحزاب المعارضة للحكومة الأموية إلى جانب الثوار كالخوارج والمرجأ والشيعة، ووجد الفرس في التشيع سيفا مسلطا على العرب، فأرتموا في أحضانه لا لأن التشيع يوافق عقلية الفرس ويلائمها من حيث التشابه في نظام الحكم الإلهي المتوارث، ولا لأن هناك ثمة قرابة بينه وبين الشيعة نتيجة لمصاهرة الإمام الحسين بن علي لهم، وإنما بدافع التحرر من السيطرة العربية. وعامل ثالث نضيفه إلى ما سبق تعديل الازدياد الشعور بالنقمة على الأمويين هو أن الأمويين أقاموا دولتهم على الخديعة والدس والقهر والسفك، وأنهم اتحدوا العلويين وتتبعوهم بالقتل، فقتلوا مسلم بن عقيل عندما توجه إلى الكوفة ممهدا لخروج الحسين، وقتل الحسين بن علي وأصحابه وذويه في كربلاء التي كانت عاملا رئيسيا في توحيد صفوف الشيعة واستثارة مشاعرهم للانتقام من قتلة الحسين، فظهر منهم التوابون والمختارية والإمامية، وأصبح التشيع من ذلك الحين عقيدة راسخة في النفوس، وازداد سخط المسلمين على الأمويين ونقمتهم عليهم باستشهاد زيد بن علي زين العابدين من الكوفة في أيام هشام بن عبد الملك وصلبه عريانا مدة 50 شهرا وحرق جسده الطاهر في أيام الوليد بن يزيد، وباستشهاد ولده يحيى بن زيد في الجوزان من بلاد خراسان وفصل رأسه وصلب جسده في أيام الوليد بن يزيد نفسه. وعامل رابع هو استيطار مشاعر المغلوبين من البربر في غرب العالم الإسلامي على الحكم الأموي، ونعني به تشبه ولاة الأمويين في المغرب بالحجاج أمثال يزيد بن مسلم كاتب الحجاج وكان ظلوما غشوما، ومثل عبيد بن عبد الرحمن السلمة، ومثل عبيد الله بن الحبحاب. وقد بالغ هؤلاء الولاة في الاستبداد بالبربر والاستخفاف بهم والتشدد عليهم في الجزيات، بل إنهم لم يتورعوا عن التهجم على نسائهم وسبيهم وقتل قطعان أغنامهم، مما دفع هؤلاء البربر للانتفاض والثورة. وكان الخلفاء الأمويون يستحبون طرائف المغرب ونساءه ويبعثون إلى عمال المغرب بطلبهن، فكان العمال يحرصون على إتحاف الخلفاء بالنساء المسبيات، وهو أمر أنكره البربر عليهم، وهكذا كانت نفوس أهل المغرب تبلى بهذه المظالم، فطلبوا الخلفاء بإنصافهم، فلما أعرضوا عن إجابة مطالبهم انتفض البربر على العرب، وأصبح المغرب على إثر ذلك نارا. ثالثا، المنازعات الداخلية. ترجع أسباب المنازعات الداخلية في الدولة الأموية التي سببت تفتتا خطيرا في الجبهة الداخلية وهيئت المجال للدعوة العباسية أن تنتشر دون أن يتدارك الأمويون أمرها إلى نظام تولية العهد لأكثر من واحد والصراع بين العصبيات العربية. أما ما يتعلق بالسبب الأول فمن المعروف أن المروانيين اتبعوا سياسة النكث بولاية العهد ابتداء من مروان بن الحكم حتى نهاية عصر الدولة الأموية، فلقد بايع مروان وليين على عهده هما خالد بن يزيد بن معاوية ثم عمرو بن سعيد بن العاص، ولكنه نكث بهذه البيعة عندما عزم على تولية العهد من بعده لابنه عبد الملك، فاستقدم حسان بن بحدل وأرغبه وأرهبه حتى بايع ولديه عبد الملك ثم عبد العزيز، وتم تحويل ولاية العهد إليهما، وترتب على ذلك أن غضب خالد بن يزيد لخلعه من ولاية العهد، وحدث أمه في ذلك، وكان مروان قد تزوجها فعمدت إلى قتله، فلما تولى عبد الملك الخلافة أراد أن يخلع أخاه عبد العزيز من ولاية العهد ويبايع لابنه الوليد بن عبد الملك، فنهاه عن ذلك خبيس بن ذؤيب متولي الخاتم والسكة، ولكن وفاة عبد العزيز في جماد الأولى سنة 85 هجري وضعت حدا لما كان قد عزم عليه، وكتب عبد الملك بالبيعة لابنه الوليد وسليمان، ولما ظفر الوليد بالخلافة أراد أن يخلع أخاه سليمان من ولاية العهد ويبايع لولده عبد العزيز، فأبى سليمان فكتب الوليد لعماله ودعا الناس إلى ذلك، فلم يجبه سوى الحجاج بن يوسف وقتيبة بن مسلم وخواص من الناس، فكتب الوليد إلى سليمان أمره بالقدوم إليه، فأبطأ فعزم الوليد على السير إليه لخلعه وأعد العدة للخروج، فمات قبل أن يسير إليه في سنة 96 هجري، وتولى سليمان الخلافة فصب جم انتقامه على أهل الحجاج والصنائع، كما أمر بقتل قتيبة بن مسلم الباهلي بخرسان وقتل أهله. ولما تولى يزيد بن عبد الملك الخلافة بايع بولاية العهد لأخيه هشام، وبعده لابنه الوليد بن يزيد لصغر سن الوليد، فلما عاش يزيد حتى بلغ ابنه الوليد كان إذا رآه يقول: الله بيني وبين من جعل هشاما وبيني وبينك، يقصد مسلم بن عبد الملك. وقد كان من نتائج هذه السياسة إغار القلوب وتفتيت الرابط الأسري بين أفراد البيت الأموي وإثارة الفتن والقلق والمنازعات بعد وفاة كل خليفة، وقد عجل ذلك بتصديع الكيان الأموي. وأما السبب الثاني وأعني به الصراع بين العصبيات العربية فكان أخطر وأكثر وبالا من السبب الأول، فلقد مهدت السياسة الحزبية للدولة الأموية وظهور الأحزاب المعارضة من الشيعة والخوارج والزبيرية السبيل لانبعاث العصبيات القبلية القديمة، على الرغم من أن الإسلام أضعف من هذه العصبيات وحد من المنازعات القديمة بين اليمنية والقيسية. وبينما نجح معاوية بسياسته المعتدلة في تحييد هذه العصبيات وارتفع فوق مستواها، أخفق المروانيون في هذه السياسة، بل هم الذين أذكوا نيرانها وزادوا وقودها. فلقد تعصب مروان بن الحكم اليمنية ضد المدرية واعتمد على اليمنية بزعامة حسان بن مالك في صراعه مع الضحاك بن قيس الفهري، فاجتمعت له الحشود من كلب وغسان والسكاسك والسكون، بينما اعتمد الضحاك على جموع هائلة من القيسية والمدرية والنزارية، واشتبك الفريقان في مرج راهط في ذي القعدة سنة 64 هجري في قتال عنيف انتهى بهزيمة العدنانية. وكان لهذه الموقعة أثر خطيرة في انبعاث العداء التقليدي القديم بين العصبيتين اليمنية والقيسية وإشعار نار الفتن في سائر أنحاء العالم الإسلامي. فقامت الحرب بين اليمنية والقيسية في مناطق عديدة من الدول العربية في الشام والعراق وفارس والمغرب والأندلس، وأدى الصراع بين هذه العصبيات وتهضحنها إلى تتاعي الصف العربي. ومما زاد في احتدام نارها إخفاق الخلفاء المروانيين في النصف الثاني من العصر الأموي في حفظ التوازن بين العصبيتين، ذلك لأن الخلفاء أصبحوا يؤيدون عصبية منها على أخرى فيثيرون بذلك النزاع بين العصبية الأخرى والعصبية التي اعتمدوا عليها. فالوليد بن عبد الملك اعتمد على المدرية بينما انحز أخوه سليمان اليمينية، وحاول عمر بن عبد العزيز أن يمسك العصر من الوسط، ولكن هذه السياسة الحكيمة قضى عليها بعد وفاته، فقد اعتمد يزيد بن عبد الملك على المدرية في حين اعتمد هشام بادئ ذي بدع اليمنية. ثم تحول عن ذاك فانحز للمدرية منذ السنة 111 هجري عندما استعمل على خرسان الجنيد بن عبد الرحمن الذي لم يتخذ من العمال إلا من كان مدريا، فأغضب ذلك اليمنية. وفي عهد الوليد الثاني تحيز الخليفة المدرية فغثب عليه اليمنية وقتلوه، ولما تولى يزيد بن الوليد الخلافة أياد اليمنية واعتمد عليهم لأنهم ساعدوه في التوصل للخلافة، وأخذ اليمنية يثأرون من المدرية، فثار هؤلاء في حمص وفلسطين والأردن واضطرب أمر أبني أمية وهاجت الفتنة، ولكن الخليفة تمكن في نهاية الأمر من التغلب على الثوار اليمنية. ولما تولى مروان بن محمد الخلافة سنة 128 هجري تعصب للمدرية على اليمنية، فثار اليمنية بحمص فدخلها مروان عنوة في 127 هجري وقتل جماعة من الثوار وسلب 500 من القتلى حول المدينة ودمر جعيما من سورها. كذلك ثار أهل فلسطين فترة، ولكنهم لم يلبثوا أن يذعنوا له بالطاعة، وقد أتاحت هذه الاضطرابات الفرصة لظهور الدعوة العباسية وتثبيت أركانها، إذ شغل مروان بن محمد عنها بإخماد الفتن ولم يفتن إلى حقيقة الأوضاع في خرسان، على الرغم من التقارير التي كانت تصل إليه من نصر بن سيار عن سوء الأحوال بها. كذلك انعكس صدى هذه الأحداث في غرب العالم الإسلامي وشرقه، ففي الأندلس انحاز وإليها أبو الخطار الحسان بن درار الكلبي اليمنية بحكم كونه كلبيا، ونازع زعيم القيسية هناك وهو الصميل بن حاتم بن ذي روشن، مما أدى إلى قيام حرب طاحنة بين العصبيتين اليمنية والمدرية جنوبي قرطبة، وانتهى الأمر بهزيمة اليمنية. واستمر الصراع قائما في الأندلس بين العصبيتين حتى قيام دولة عبد الرحمن الدخل مؤسس الدولة الأموية في الأندلس. وفي المشرق قامت المنازعات القبلية في خرسان بين القبائل اليمنية والمدرية التي كانت قد استقرت في خرسان منذ أمد بعيد ونقلت معها نزاعاتها القبلية. ومن المعروف أن هذه العناصر العربية التي استقرت في خرسان منذ فتنة الأمصار إنما قدمت من البصرة والكوفة، حيث يسود التنافس القبلي والفتن وتقلب الأهواء. بدأ النزاع بين القبائل العربية في خرسان منذ أن قام الحارث بن سريج بثورته ضد الحكم الأموي هناك، واستندته فيها بعض القبائل العربية، وتبع ذلك اشتعال على الفتن، وأصبحت خراسان على هذا النحو مسرحا للصراع بين اليمنية والمدرية، ونجح دعاة العباسيين في استثمار هذا الصراع لصالح دعوتهم، كما نجح أبو مسلم الخراساني في تفريق القلمة العرب ودفعهم للقتال، ودخل مرو والفريقان يقتتلان، فأمرهم بالكف وهو يتلو من كتاب الله، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، وصفت مرو لأبي مسلم. رابعا، تقويض أسطورة العرب. في أواخر عصر الدولة الأموية من العرب بهزائم بشعة في الخارج شرقا وغربا، أسقطت هيبة العرب أمام الشعوب الأجنبية، وقودت أسطورة القوة التي جهد الفاتحون في زمن الخلافة الراشدة والعصر الأموي الأول في ترسيخها. ففي عهد هشام بن عبد الملك تمكن خاقان الترك من التغلغل إلى شرق إيران منذ عام 108 هجري حتى 119 هجري، عندما نجح العرب بعد جهود مبنية في التغلب عليه، وسقط خاقان سريعا وتفرع الترك بينهم بعده. كذلك تلقى العرب في زمن هشام هزيمة نكراء على أيدي البيزنطيين زمن الإمبراطور ليو الثالث الأيسوري في موقعة أقرن، أقرن قرى حصار حاليا الواقع بالقرب من عمورية، وذلك في سنة 122 هجري 739 ميلادي. وفي هذه الموقعة قتل القائد عبد الله أبو الحسين الأنتكي المعروف بالبطل من جماعة المسلمين، وقد ترتب على هذه الهزيمة أن جرى العرب عن القسم الغربي من آسيا الصغرى وتراجعوا إلى الشرق، واقترن اسم الموقع بأسطورة البدر التركي المعروف باسم السيد البطال الغازي، الذي لا يزال قبره قائما في قرية تقع جنوبي أسكشاهير الحالية. كذلك كان الهزيمة الساحقة التي تلقاها المسلمون في موقعة بلاط الشهداء في سنة 114 هجري 732 ميلادي على عيد الفرنجة، ومصرع القائد العربي عبد الرحمن الغافقي وجموع هائلة من أجناده أعظم الأثر في تقويض أسطورة العرب وتصدع كيان الدولة الأموية، وقد وضعت هذه الكارثة حدا لتوسيع المسلمين في غالة وأحاطت بهيمتهم حتى في داخل شبه جزيرة إيبيريا، فتجرأت العناصر القوطية الإيبيرية على مناواة السلطان المسلمين واستقطاع ممالك كانت المنطلق الأول لحركة الاسترداد الإسباني للأندلس. انتصار الثورة العباسية وأثاره في التاريخ الإسلامي العام. ذكرنا فيما سبق أن الدعوة العباسية تحولت بعد عام 128 هجري من دور الستر إلى دور الهجر، ومن دور النشاط السري إلى دور العمل والكفاح المسلح. وذكرنا من أسباب التحول انضمام شاب فارسي مغامر للدعوة اسمه أبو مسلم الخرساني، دفعه الطموح للاتصال بأكبر الدعاة، ولم يربث أن اختاره الإمام إبراهيم داعي للدعاة في خرسان، وارتداه الخرسانيون زعيما للثورة يحقق أحلامهم ويرضي أمالهم في إسقاط دولة الجبابرة الدولة العربية، وإحياء دولة العجم ممثلة في الدولة العباسية المستقبلية. وأبو مسلم عبد الرحمن الخرساني كان مولى فارسي الأصل، اشتراه بكير بن مهان ولقنه أصول التشيع، ثم اتصل أبو مسلم محمد بن علي العباسي في سنة 125 هجري ثم بابنه إبراهيم من بعده، فلمح فيه صفات العزم والذكاء الخارق ووجد فيه دلته المنشودة، وكانت الدعوة في خرسان بحاجة إلى مثل أبي مسلم في تلك الفترة بالذات التي اشتد فيها الصراع بين خرسان بين العصبيات العربية وما وقعت فيه الدولة الأموية من خلاف، فوجهه إلى خرسان سنة 128 هجري، وكان عمره يومئذ 19 سنة، وأوصاه بقوله: انظر هذا الحي من اليمن فأزمهم واسكن بين أظهرهم، فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم، فاتهم ربيعة في أمرهم، وأما مدر فإنهم العدو القريب الدار، وأقتل من شككت فيه، وإن استطعت لا تدع بخرسان من يتكلم العربية، ففعل مؤيما مغلا من بلغ 15 تتهمه فاقتله، ولا تخالف هذا الشيخ يعني سليمان بن كثير ولا تعصيه، وإذا أشكل عليك أمر فاكتفي به مني. ثم أرسل إليه إمام إبراهيم راية النصر، وبذلك انتقلت الدعوة العباسية لمرحلة العمل الإيجابي. وفي هذه الأثناء حاول نصر بن سيار ولي خرسان أن يوحد بين صفوف العرب ضد الفرس ويقضي على منازعاتهم، كما حاول السمنة اليمنية رغم كونه مدريا، ولكنه أخفق في محاولته، فرفض اليمنية مصالحته واشترط زعيمهم جديع بن شبيب المعروف الكرماني أن يترك منصبه، فقامت الحرب بينه وبين الكرماني، وانتهت بانتصار الأخير واستيلائه على مرو. ثم نزل أبو مسلم على سليمان من كثير الخزاعي في رمضان سنة 129 هجري بقرية سيفنج من قرى مرو، وهناك بث دعاته في الناس فأظهر أمره، فتوافد عليه في ليلة واحدة سكان 60 قرية. وفي 25 من رمضان من نفس السنة عقد اللواء الذي بعث به الإمام إليه على رمح وعقد الراية، وهو يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم القدير. ثم لبس السواد هو وسليمان من كثير ومواليه وشيعته ممن أجاب الدعوة من أهل سيفدنج، وهناك تقاتلت عليه جموع كثيفة من هرمز ومرو، فشرع أبو مسلم في ترميم حصن سيفنج وأقام فيه بمن معه. ثم وقع الاشتباك بين قوات سيار في بقيادة مولاه زيد وبين قوات أبي مسلم في قرية اليم من قرى مرو، وانتهى القتال بانتصار أبو مسلم ووقوع زيد في أسره. ولكن أبو مسلم لم يلبث أن أطلقه من الأسر حتى يروي لنصر بن سيار ما شاهده من ضخامة قوى أبي مسلم وتكاثر أنصار أبي مسلم حتى ضاقت بهم سيفنج، فاضطر للرحيل إلى المخوم من قرى مرو أيضا، فحصنها وخندق حولها، أقام معه في الخندق 7000 مقاتل. وكان النصر بن سيار قد شغل بمقاتلة اليمنية ومحاربة الكرماني حتى قتله، فاستغل أبو مسلم هذه الفرصة وبعث قواده للاستيلاء على البلاد، ونجح في دم علي بن الكرماني واليمني الموتورين إليه، وأحس نصر بن سيار بخطر أبي مسلم على كيان الدولة الأموية، فكتب إلى مروان بن محمد يحذره ويصف له خطورة الوضع في خراسان، ويبلغه أن أبا مسلم يدعو الناس لإبراهيم بن محمد العباسي، وجاء فيما كتبه إليه الأبيات الشعرية التالية: أرى بين الرماد وميد جمر، ويوشك أن يكون له درام، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب أولها الكلام، أقول من التعجب ليت شعري، أأيقاذ أمية أم نيام، فإن يك قومنا أدحوا نيامة، فقل قوموا فقد حان القيام، ففر عن رحالك ثم قولي على الإسلام والعرب السلامة. ولكن هذه الصرخات لم تجد نفعا، فقد اكتفى مروان بأن كتب إليه يقول: إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فاحسم الثألول قبلك. وحدث أن وقع الكتاب في يد مروان بن محمد ففتح سر صاحب الدعوة، كان قد بعث به الإمام إبراهيم لأبي أسلم يأمره فيه بأن لا يدعى بخرسان متكلما بالعربية إلا قتله. فلما قرأ مروان الكتاب كتب إلى عامله بالبلقاء يأمره بالتوجه للحميمة والقبض على إبراهيم الإمام، وشد وثاقه وأرسله إليه، ففعل ذلك فسجنه مروان في سجن حران حيث مات مسموعا. وكان إبراهيم الإمام عندما تم القبض عليه في المحمية نعى نفسه إلى أهل البيت وأمرهم بالسير للكوفة مع أخيه أبي العباس عبد الله، وأوصى إلى أبي العباس وجعله الخليفة بعده. فمضى أبو العباس ومن معهم من بيت الإمام للكوفة، حيث أنزلهم أبو سلمى الخلال داعي دعاة العباسيين في دار لأحد أتباعه، وكتم أمرهم نحو 40 ليلة، وحاول أن يحول الأمر إلى آل علي بن أبي طالب عندما بلغه نبأ وفاة إبراهيم الإمام، ولكنه أخفق في هذه المحاولة واضطر إلى مبايعة أبي العباس عبد الله بالخلافة. ولم يستطع محمد بن خالد بن عبد الله القسري أمير الكوفة أن يصمد أمام العباسيين، فسلم لهم الكوفة، وعلى إثر ذلك ظهر أبو العباس ودخل الجامعة وبويع له بالخلافة في 12 من ربيع الأول لسنة 132 هجري، وخطب على المنبر خطبة افتتحها بمدح آل النبي والطعن في السبائية الدرار الذين نادوا بأحقية الرئاسة لغير العباسيين، يقصد لآل علي، ثم سب الأمويين بني حرب وبني مروان الذين سرقوا الخلافة واستأثروا بها وظلموا أهلها إلى أن ردت إلى أصحابها، ثم خاطب أهل الكوفة قائلا: يا أهل الكوفة، أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا، أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك ولم يثنكم عنه تحامل أهل الجور عليكم حتى أدركتم زماننا وأتى الله بدولتنا، فأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا، وقد زدتكم في أعطياتكم 100 درهم، فاستعدوا، فأنا السفاح المبيح والثائر المبير. ثم خرج العباس بعد الخطبة إلى معسكر أبي سلمة حيث أقام شهرا، ثم ارتحل من هناك فنزل المدينة الهاشمية بقصر الإمارة. أما أبو مسلم فكان خطره قد استفحل بعد أن فرق بين قبائل العرب، فزحف في ربيع الثاني من سنة 130 هجرية ديسمبر 747 ميلادية على مرو، وتمكن من دخولها بمساعدة علي بن الكرماني، وقتل من العرب فيها نحو 600 شخص. وأما نصر بن سيار فقد فر متخفيا نحو العراق مارا بنيسابور، فتعقبته جيوش أبي مسلم، ولكنه توفي ببلدة نواحي الري في نفس السنة. ثم تمكن أبي مسلم من افتتاح إيبورد وبلخ وترمذ، وعندئذ تخلص من علي وعثمان ولدي الكرماني فقتلهما وقتل معظم أصحابهما. وهكذا تغلب أبي مسلم الخراساني على خراسان كلها، فبعث العمال على البلاد، ثم وجه قحطبة بن شبيب إلى طوس ليفتحها، فتم له ذلك، وبلغ عدد القتلى من أنصار نصر بن سيار 11,000. ثم أمره أبو مسلم بالزحف إلى نيسابور حيث نزله نصر، فلما بلغ نصر ذلك فر في من معه إلى قومس، فدخل قحطبة نيسابور، وما زال متتبعا نصرا من مدينة إلى مدينة حتى توفي نصر بنواحي الري، واستولى قحطبة على الري، وتم للعباسيين على هذا النحو فتح خراسان وبلاد الجبل. ثم تابع قحطبة والده الحسن زحفهما، فاستولى الحسن على همذان، وافتح أبوه نهاوند وشهرزور والموصل وتوغل في العراق، ولكنه توفي قبل أن يشتبك مع القائد يزيد بن عمر بن هبيرة أمير العراق من قبل مروان بن محمد، فخلفه على القيادة ابنه الحسن الذي تمكن من إيقاع الهزيمة بجيش ابن هبيرة. وقبل أن يدخل الحسن بن قحطبة الكوفة، بادر واليها محمد بن خالد القسري مسودا على النحو الذي أشرنا إليه، وتركزت المقاومة الأموية في موضعين: الأول في الموصل حيث احتشدت جموع هائلة من الأمويين يبلغ عددهم 120,000 مقاتل، وتم الاشتباك على الزاب الأعلى أحد روافد دجلة من الشرق، وانتهى بهزيمة مروان. في 11 من جماد الآخرة سنة 132 وفراره، بينما غرق معظم الجيش في نهر الزاب بعد أن قطع الجسر. والثاني في واسط حيث تحصن القائد يزيد بن عمر بن هبيرة، فسير أبو العباس السفاح إليه أخوه أبو جعفر، فاحتدم القتال هناك ما يقرب من عام، إلا أن بلغ ابن هبيرة نبأ مصرع مروان، فسعى لطلب صاحب الأمان، فأجاب عليه أبو جعفر، ولكنه لم يفي بوعده فأمر بقتله، وقتل من كان معه من القادة. وبمصرع ابن هبيرة طويت الصفحة الأخيرة من تاريخ الدولة الأموية، وبدأ عهد جديد في تاريخ العرب والإسلام، وقد صاحب قيام الدولة العباسية تغيير جذري واضح المعالم في جميع نواحي الحياة الإسلامية. فمن ناحية نظام الحكم، شهد العصر العباسي تطورا عميقا في نظام الحكم، فأصبحت السلطة عند العباسيين مقدسة مستمدة من الله تعالى، لأن الخلافة تستند على نظرية الإمامة التي كانت المحور الرئيسي للدعوة العباسية، مع تأثر واضح بنظرية الحق الإلهي في الحكم الشائع عند الفرس. ولعل هذا يفسر ميل الخلفاء العباسيين للاستبداد والاحتجاب عن الناس من جهة، كما يفسر بقاء الخلافة العباسية مدة طويلة واستمرارها في مصر حتى بعد زوالها من بغداد. ومن حيث الإدارة، سيطر الفرس سيطرة تامة على الجيش والإدارة المركزية والمناصب الإدارية التي تنحدر من أصول فارسية كنظام الوزارة والحجابة. ومن الناحية السياسية، نلاحظ أن الدولة العباسية انصرفت بوجهها نحو المشرق، وبينما مكنت صلاتها بأقاليم أواسط آسيا كبلاد الترك والهند والصين، فاحتكت بها تجاريا قبل اهتمامها بالغرب الإسلامي، مما أضعف النفوذ العباسي في المغرب. واكتفى العباسيون بإقامة دولة الأغالبة التي اعتبروها بمثابة حاجز يحمي بلاد المشرق الإسلامي من أخطار تسرب المبادئ الخارجية المتطرفة والتشيع. ومن الناحية الحربية، نتج عن تحول الدولة العباسية إلى الشرق واتخاذ بغداد مقر للخلافة العباسية أنقل اهتمامها بشؤون البحرية فترة طويلة من الزمان، كما قل اهتمامها بموانئ البحر المتوسط، في الوقت الذي زاد اهتمامها بالبحرية التجارية في المحيط الهندي، مما أدى إلى تألق البصرة والسيراف وغيرها للخليج العربي كمرافئ تجارية هامة. ومن الناحية الثقافية، ظهرت آثار سياسية للانفتاح نحو الشرق في الحركة العلمية، فكان العصر العباسي عصر إحياء للثقافات الإقليمية وبالذات الثقافات الفارسية القديمة، وهو العصر الذي بلغت فيه الحياة العلمية أوجها، ونشطت حركة الترجمة عن الهندية واليونانية والفارسية. ومن الناحية الاقتصادية شهد العصر العباسي تطورا اقتصاديا هاما، فقد عملت الثورة العباسية على تحرير طبقة العمال والفلاحين من السيطرة الأموية وإعفائهم من الجزية والسماح لهم بامتلاك الأراضي، فقلت الهجرات للمدن، وأحدث احتكاك العباسيين بالشرق الأقصى رواجا اقتصاديا نظير له بسبب تفتح الأسواق التجارية مع الصين وتركستان والهند وتدفق المتاجر والسلع للعراق، وازدهرت التجارة البحرية مع الصين عبر سواحل الملايو والهند الصينية، كما امتدت التجارة العباسية إلى بلاد البلغار وحوض نهر الفولجة، وترتب على ذلك أيضا ازدهار الصناعات كالخزف والمنسوجات والتحف المدنية، واشتهرت بغداد بالعتابة وهو نوع من المنسوجات اختصت به العتابية ببغداد، واشتهرت الموصل بالموصلي الذي عرفته أوروبا باسم الموصلين، وبازدهار الصناعات تطورت الفنون الزخرفية والفنون المعمارية بعد أن غدتها الفنون الإيرانية والهندية والبيزنطية والصينية بكثير من تأثيراتها الفنية. وباختصار، كان قيام الدولة العباسية نقلة هامة ونقطة تحول في تاريخ الإسلام والحضارة الإسلامية. الفصل الرابع: التعريف بخلفاء العصر العباسي الأول وأهم أعمالهم. 1- أبو العباس عبد الله بن محمد المعروف بأبي العباس السفاح، 132-136 هجري، 750-754 ميلادي، هو أول خلفاء الدولة العباسية، تولى الخلافة في الثالث من ربيع الآخر سنة 132 هجري، وخطب في صبيحة اليوم التالي لخلافته بجامع الكوفة خطبة مدح فيها آل محمد، ونذذ بالأمويين الذين اغتصبوا الخلافة من أصحابها الشرعيين، ثم ختم خطبته بقوله: أنا السفاح المبيح والثائر المبير، ولهذا السبب لقب بالسفاح. واختلف المؤرخون في تفسير كلمة السفاح، ويرجع العدد الأعظم منهم أن لقب السفاح يعني السفاك أو المحب للقتل، وأن هذه الصفة لصقت به لكثرة جرائمه والمذابح التي حدثت في عهده ضد الأمويين، وأقرب الأقربين إليه كأبي مسلم الخلال وزير آل محمد. ويميل عدد من الباحثين لتفسير كلمة السفاح بمعنى الكريم الذي يسفح الدنانير، وأن هذا المعنى يتفق وما عرف عن أبي العباس من الكرم والعطاء، وأنه سمى نفسه بالسفاح المبيح أي الذي يغدق الأموال على المؤيدين، والثائر المبير الذي لا يتردد في سحق الأعداء والمتآمرين. ويعتقد هؤلاء الباحثون أن السفاح بمعنى القاتل لم يتلقب به أبو العباس في المصادر التاريخية الأولى الموثوق بها كالطبري واليعقوبي والدينوري والجاشياري، وأن اسم السفاح لم يرد في كتابات المؤرخين إلا منذ القرن الرابع الهجري. ويضيف هؤلاء أن أبنا قتيبة صاحب كتاب الإمامة والسياسة يطلق اسم السفاح على عبد الله بن علي عبد الله بن عباس عم أبي العباس الذي اشتهر بشدة البطش وسفك الدماء، وهو الذي قتل مروان في مصر ومثل بأهل الشام. ينفي هؤلاء الباحثون صفة القوة وسفك الدماء من أبي العباس الذي تصف بالحلم وكرم الأخلاق وكراهيته لسفك الدماء، ويبرئونه من أعمال المذابح التي جرت في بداية قيام الدولة، وينسبونها إلى أعمام أبي العباس كعبد الله بن علي الذي يسميه اليعقوبي بالسفاح، وداود وسليمان وإسماعيل وصالح. ولكن مهما دفع عن أبي العباس وبرئ من هذه التهم، فإنه هو المسؤول عن المذابح البشعة التي اقترنت بقيام الدولة العباسية. أما القول بأن اسم السفاح لم يرد في مدونات القرن الثالث فمردود، بدليل أن مؤلفا مشهور الاسم من القرن الثالث الهجري لعله ابن نطاح مولى جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله العباسي يسمي أبا العباس بالسفاح. ولا نستبعد لذلك أنه لقب بالسفاح لكثرة ما سفك هو من دماء أو ما سفك في عهده من دماء الأمويين، ويكفي للدلالة على ذلك أنه خر ساجدا لله عندما وصله رأس مروان بن محمد ثم رفع رأسه وقال: الحمد لله الذي أظهرني عليك وأظهرني بك، لم يبق ثأري قبلك وقبل رهتك أعداء الدين. وترديده لقول الشاعر: لو يشربون دمي لم يروا شاربهم ولا دماؤهم للغيد ترويني. ومن أمثلة سفكه للدماء ما فعله بسليمان بن هشام بن عبد الملك الذي كان في مجلسه مطمئنا لأمان حصل عليه من الخليفة، فسعى السفاح مولى له ويرشده: لا يغرنك ما ترى من رجال، إن تحت الضلوع داء دوية. فدع السيف وارفع السود حتى لا ترى فوق ذلك أموية. فأمر السفاح في الحال بقتل ضيفه سليمان، وبهذه السياسة النادرة بدأ العباسيون مذابحهم، فغدروا بالأمويين في أبي فطرس، وحذوا حذو خليفتهم السفاح. وأعتقد أنه لو لم يكن أبو العباس هو الذي شن هذه السياسة الانتقامية وباركها، ما تجرأ بن العباس أمثال عبد الله بن علي وسليمان بن علي وغيره على البطش ببقاء الأمويين وتتبع أولادهم وأطفالهم في كل مكان تصل إليه عساكر العباسيين. وقد وصف المؤرخون أبا العباس السفاح بأنه كان سريعا لسفك الدماء، فأتبعه في ذلك عمله في المشرق والمغرب، وكان مع ذلك جوادا بالمال. ويمكننا على هذا الأساس أن نفسر وصف السفاح لنفسه بالسفاح بأنه كان يتوعد من ينوي الخروج عليه بسفك الدم، وأما المبيح فمعناها الرجل الجواد كثير العطايا، ولعله كان يقصد أنه بقدر ما هو سفاح فهو كريم ببذل المال من يستحقه. والواقع أن هذه السياسة الحكيمة التي التزمها أبو العباس وقوامها الشد والجذب والشدة واللين والترهيب والترغيب كانت ضرورية في أول قيام الدولة العباسية، فقيام الدولة يقترن دائما مثل ذلك. ومن المعروف أن معاوية بن أبي سفيان اتبع نفس السياسة، كما اتبعها أيضا عبد الرحمن الداخل عندما أسس دولة بني أمية في الأندلس، واتبعها حفيده عبد الحميد عبد الرحمن الناصر عندما تولى إمارة الأندلس والبلاد ممزقة الأوصال، وهي على العموم سياسة مجدية لأنها تمكن لنفوذ الدولة الجديدة. وأول ما قام به أبو العباس أنه عزم على اتخاذ قصر لخلافته يكون قريبا من شيعته وأنصاره، بدلا من دمشق حاضرة دولة بني أمية البائدة. ومن المعروف أنه نزل بادئ ذي بدء في موضع قريب من الكوفة يسمى هاشمية الكوفة، ولكنه انتقل منها بعد عامين لمدينة الأنبار الواقعة على نهر الفرات إلى الشمال من نهر الكوفة، فأقام بجوارها مدينة عرفت بهاشمية الأنبار اتخذها دار للخلافة. وظلت الأنبار مقر الدولة العباسية مدة 7 سنوات إلى أن قام المنصور ببناء مدينة بغداد في سنة 145 هجري. ورأى أبو العباس ضرورة القضاء على بقية الأمويين حتى تستقر دعائم دولته ويسفو له الأمر، فقام بمذابح مشع منها مذبحة نهر أبي فطرس عندما أعلن أمانة لكل أمين أموي يسلم نفسه للسلطات العباسية، وطلب من هؤلاء الأمراء الفارين بأن يسلموا أنفسهم. فلما اجتمعوا لهذا الغرض انقض عليهم العباسيون بإعاز من عبد الله بن علي العباسي وقتلوهم، وكان في من قتل محمد بن عبد الملك بن مروان والنمر بن يزيد بن عبد الملك وعبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك وسعيد بن عبد الملك. ولم يكتفي أبو العباس بالقضاء على الأحياء من أبي أمية، بل عمد إلى التمثيل بجثث الخلفاء المروانيين وإحراقها. ويأتي المسعودي في ذلك برواية لعمر بن هني جاء فيها: خرجت مع عبد الله بن علي لنبش قبور أبي بني أمية في أيام أبي العباس السفاح، فانتهينا إلى قبر هشام فاستخرجناه صحيحا ما فقدنا منه إلا خورمة أنفه، فضربه عبد الله بن علي 80 صوتا ثم أحرقه، واستخرجنا سليمان من أرض دابق فلم نجد منه إلا صلبه وأطلعه ورأسه فأحرقناه، وفعلنا ذلك بغيرهم من بني أمية وكانت قبورهم بقنصرين. ثم انتهينا إلى دمشق فاستخرجنا الوليد بن عبد الملك فما وجدنا في قبره قليلا ولا كثيرا، واحتفرنا عن عبد الملك فما وجدنا إلا شؤونه ورأسه، ثم احتفرنا عن يزيد بن معاوية فما وجدنا فيه إلا عظما واحدا، ووجدنا مع لحده خطا أسود كأنما خط بالرماد في الطول في لحده. ثم أتبعنا قبورهم في جميع البلدان فأحرقنا ما وجدنا فيها منهم. ونلاحظ أن السفاح لم يرعى مواثيقه التي كان يمنحها لأعدائه أو حتى لأنصاره، فكان كثير النكث بها، مثل ذلك أنه لما حاصر القائد الأموي ابن حبير في واسط وطل الحصار لسنة كاملة أعطاه السفاح أمانا وقعه أبو جعفر المنصور، وكان رأي أبي جعفر الوفاء له بما أعطاه من أمان، ولكن السفاح ألح على أبي جعفر يأمره بقتل ابن حبير. وعلى الرغم من مراجعة أبي جعفر المنصور له في ذلك، فإن السفاح كتب إلى أخيه يقول: والله لتقتلنه لأرسلن إليه من يخرجه من حجرتك ثم يتولى قتله، وعندئذ قتله المنصور. ويذكر ابن الأثير أيضا أن أبا جعفر أمن خالد بن سلم المخزومي من قادة الأمويين وكان مع ابن هبيرة، ولكن السفاح أمر بقتله ولم يجزي أمان أبي جعفر. كذلك أمر السفاح بقتل وزيره أبي سلم الخلال الذي كان من أهم الشخصيات التي ساعدت في تأسيس الدولة العباسية، قتله عن طريق أبو مسلم الخرساني. وبذلك رسم أبو العباس السفاح الخطة التي تبعها من خلفه من خلفاء بني العباس في الغدر بالأنصار وعدم احترام العهود والمواثيق، الأمر الذي دعا المؤرخين للقول بأن الدولة العباسية كانت دولة ذات خداع ودهاء وغدر، وكان قسم التحايل والمخادعة فيها أوفر من قسم القوة والشدة. وفي عهد السفاح قامت الثورات العربية في مواضع كثيرة من بلاد الشام والجزيرة، وقامت الثوار بالتبييض أي رفع الألوية البيضاء شعار الدولة الأموية. ففي سنة 132 هجري بيض حبيب مر المرة في بثنية وحوران، ثم بيض أبو الورد بجزات بن كوثر بن زفر بين الحارث الكلابي في قنسرين، وقدم أهل دمشق عليهم أبو محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية المعروف بالسفياني لاستيائهم من سياسة القتل التي جرى عليه العباسيون، وكان بن الورد متوليا لعسكر السفياني. ونجح عبد الله بن علي العباسي في إيقاع الهزيمة بقوات أبي الورد في مرج الأخرم وقتلهم جميعا، أما السفياني فقد مر إلى تدمر ثم لحق بأرض الحجاز وظل هناك حتى خلافة المنصور ثم قتل. وفي نفس السنة 132 بيض أهل الجزيرة وخلعوا أبو العباس السفاح وزحفوا إلى حوران، كذلك بيض أهل قرقيسيا والرقة ودار ومردين والرها وسميسات، ولكن أبا جعفر تمكن من القضاء على هذه الثورة. كذلك قامت ثورات أخرى في خرسان وعمان ومصر، كلها تأخذ على العباسيين كثرة سفكهم للدماء. وعلى الرغم مما اتصف به أبو العباس السفاح من قسوة، فإنه كان كريما كثير البدل، وكان شاعرا يميل للأدب وسماع الغناء، وكان يظهر لندمائه ويجالسهم ويجزل لهم العطاء، وكانت تعجبه مفاخرات العرب من نزار واليمن. وفي سخائه يقول الصولي: وكان السفاح أسخى الناس، ما وعد وعدة فأخرها عن وقتها ولا قام من مجلسه حتى يقضيها. 2. أبو جعفر المنصور 136-158 هجري 754-775 ميلادي. 1. كان السفاح قد عقد في سنة 136 لأخيه أبي جعفر عبد الله بن محمد بالخلافة من بعده، وجعله ولي عهد المسلمين على أن يليه في ولاية العهد عيسى بن موسى بن محمد العباسي. فلما توفي السفاح كان أبو جعفر بمكة، فأخذ عيسى بن موسى البيعة لأبي جعفر وكتب إليه يعلمه بوفاة السفاح والبيعة له. وهكذا ولي المنصور الخلافة، والأخطار ما تزال محيطة بالدولة، فهناك العلويون من آل حسن وجماعة من أقاربه وأنصاره يكيدون له. وكان أبو جعفر على حد قول السيوطي: فحل بني العباس هيبة وشجاعة وحزما ورأيا وجبروتا، جامعا للمال تاركا للهوى واللعب، كامل العقل، جيد المشاركة في العلم والأدب، فقيه النفس، قتل خلقا كثيرا حتى استقام ملكه، وهو الذي ضرب أبا حنيفة رحمه الله على القضاء ثم سجنه، فمات بعد أيام. ويصفه ابن طباطبة بقوله: كان المنصور من عظماء الملوك وحزمائهم وعقلائهم وعلمائهم وذوي الآراء الصائبة منهم والتدبيرات السديدة وقورا شديد الوقار، حسن الخلق في الخلوة، من أشد الناس احتمالا لما يكون من عبث أو مزاح. ويضيف إلى هذه الصفات صفة المكر والتيقظ، وينسب إليه أصل الدولة وضبط المملكة وترتيب القواعد وإقامة الناموس. لهذا كله يعتبر أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية. ولا شك أن الفترة التي قضاها المنصور في الخلافة العباسية تعتبر من أهم العصور الخلافة، إن لم تكن أهمها على الإطلاق، فقد حكم ما يقرب من 22 عاما حكما استبداديا اصطنع خلاله العنف والقسوة، وأشاع أنه يحكم بتفويض من الله، كما يتجلى في قوله: إنما أنا سلطان الله في أرضه. وعلى هذا الأساس عمل العباسيون على الاحتفاظ بالخلافة في دولة ثيوقراطية أسس السيادة فيها لزعماء الدين. وكان من أثر ذلك أن أصبحت الخلافة العباسية ذات طابع استبدادي وديني، وركز الخليفة فيها جميع السلطات الدولة في يده، فلم يكن للوزير من الأمر في شيء، وفي سبيل تثبيت دعائم الدولة العباسية الفتية لم يتردد أبو جعفر المنصور في الغدر بكثير من أنصاره وبعض أقربائه، وأصبح الغدر العباسي سمة تمثل الطبع الذي التزمته الدولة العباسية طوال تاريخها الطويل. وقد استهل أبو جعفر عهده بقتل عمه عبد الله بن علي الذي يرجع إليه الفضل الأول في إيقاع الهزيم مروان بن محمد في موقعة الزاب، وهو الذي تتبع الأمويين بالقتل والتشريد، وقد على الفتن الكبرى التي قامت في الشام ضد الحكم العباسي. ويرجع السبب قتله لعمه، إلا أن عبد الله بن علي ما كاد يسمع بوفاة ابن أخيه سفاح حتى خرج على المنصور، فجمع جنده وطلب منهم أن يبايعوه، وادعى أن أبا العباس جعل له العهد عندما سيره لمقاتلة مروان بن محمد، وأتى بشهود شهدوا له بذلك، وبايعوا أكثر أهل الشام رغم كراهيتهم له نكاية بأبي جعفر. ثم سير أبو جعفر أبي مسلم الخرساني لقتال أخيه عبد الله، فسر أبو مسلم وهو كاره للقتال، واشتبكت قواته مع قوات عبد الله في قتال طويل الأمد دام 5 شهور، وانتهى بهزيمة عبد الله بن علي في 7 من جمادة سنة 137 هجري. ففر عبد الله إلى أخيه سليمان ولي البصرة فأخفاه عنده، ثم سلمه إلى أبي جعفر في سنة 139 بعد أن حصل على الأمان له، فسجنه المنصور ثم قتله بعد 9 سنين في سنة 127 هجري. كذلك أقدم أبو جعفر المنصور في سنة 137 هجري على قتل أبي مسلم الخرساني قائد الثورة الأمويين في خراسان، ويعزون قتل المنصور له للأسباب الآتية: 1- تمادي أبي مسلم في زهوه وإسرافه في قتل النفوس البريعة. 2- تقدمه على المنصور في طريق الحج وعدم انتظاره إياه في طريق العودة عندما بلغه نبأ وفاة أبي العباس السفاح. 3- بعد وفاة السفاح أرسل أبو مسلم المنصور رسالة يعزيه فيها دون أن يهنئه بالخلافة. 4- كان المنصور قد أمر الحسن بن قحطبة ولي الجزيرة أن يلحق بأبي مسلم عند توجهه لمقاتلة عبد الله بن علي في الشام، فكتب قحطبة إلى مالمورياني وزير المنصور يقول له: إني قد رأيت بأبي مسلم أنه يأتيه كتاب أمير المؤمنين فيقرأه، ثم يلقي الكتاب من يده إلى مالك بن الهيثم فيقرأه، ويضحكان استهزاء. 5- تجرؤه على قتل سليمان من كثير الخزاعي أحد شيوخ الدعوة العباسية دون استشارة الخليفة. 6- تحديه لأمر المنصور عندما صرفه عن ولاية خراسان وولاه الشام ومصر، وقوله: هو يوليني الشام ومصر وخراسان لي، واستمراره في السير لخراسان. تقديمه لاسمه على اسم الخليفة في رسائله، وانتسابه إلى صليط ابن عبد الله بن العباس. والواقع أن أبا مسلم تمادى في الاعتماد بنفسه لاستشعاره بأنه صاحب الفضل الأعظم في قيام الدولة العباسية وتجاوز حدود سلطاته إلى حد أخاف المنصور منه على خلافته. وفي عهد المنصور ظهرت عدة نحل دينية، أشهرها حركة الرواندية التي ظهرت في قرية رواند بالقرب من أصفهان عقب مقتل أبي مسلم الخرساني، وهي حركة مستمدة من الأفكار الفلسفية القديمة التي روجها الفرس بدافع الشعور بالقومية الفارسية. ويعتقد أصحاب هذه الحركة بتناسخ الأرواح، ويزعمون أن روح آدم حلت في عثمان بن نهيك، وأن ربهم الذي يطمعهم ويسقيهم هو المنصور. وقد اعتبر المنصور هذه النحلة خروجا على الدين، فحارب أصحابها فانقلبوا عليه وكادوا يفتكون به، ولكنه ظفر بهم وقتلهم. ثم تشكلت الرواندية في حركات متفرعة مختلفة، منها الخرمية، وهي فرقة تدعى أيضا بالمسلمية، قطعت بعدم موت أبي مسلم، ومنها المقنعية نسبة إلى رجل من مرو من أنصار أبي مسلم ادعى الألوهية واتخذ قناعا يخفي قبح وجهه، وأباح المقنع ترك الصوم والحج والصلاة، كما أباح النساء لأتباعه. ولم يتم القضاء على هذه الحركة إلا في زمن المهدي. وفي عهد المنصور أخذ العلويون ينوئون العباسيين وينابذونهم العداء لأنهم خدعوهم واستأثروا بالخلافة دونهم، وكان يقود العلويين في المدينة بنو الحسن، وعلى رأسهم إخوان هم محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب المعروف بالنفس الزكية لزوده ونسكه، وكان يلقب بالمهدي، والثاني إبراهيم بن عبد الله بن الحسن قتيل بخمري. فاهتم المنصور اهتماما خاصا بالقضاء الحسنيين، فسير جيشا ضخما بقيادة عيسى بن موسى ولي عهده، وحميد بن قحطبة اشتبك مع أنصار النفس الزكية، في موضع قريب من المدينة. فدارت الدائرة على الحسنين وقتل بن قحطب محمد النفس الزكية، واحتز رأسه وحمله للمنصور في الرابع عشر من رمضان سنة 145 هجري. أما أخوه إبراهيم فقد أعلن الثورة في البصرة واستولى عليها، فأرسل المنصور إليه جيشا بقيادة عيسى بن موسى وسعيد بن مسلم، واشتبك إبراهيم بن عبد الله بن الحصن مع الجيش العباسي في الموضع المعروف باسم باخمر القريب من الكوفة، فانهزم وقتل هناك في نفس الحام، وحزوا رأسه فأتوا به عيسى بن موسى، وذلك في 25 من ذي القعدة، واقترن اسم المنصور بمدينة بغداد التي شيدها في سنة 145 هجري، ويرجع السبب بنائه لها على حد قول ابن الأثير إلى أنه لما ثرت الراوندية في الهاشمية الواقعة بنواحي الكوفة، كره سكانها لذلك ولجوار أهل الكوفة أيضا، فإنه كان ليأمن أهلها على نفسه، وكانوا قد أفسدوا جنده، فخرج بنفسه يرتد له موضعا يسكنه هو وجنده، فانحدر إلى جرجارية، ثم سعد للموصل، وسار نحو الجبل في طلب منزل يبنى له، حتى اهتدى إلى موضع بغداد، الذي يجمع بين الماء والزرع، في موقع يمكن أن تصل إليه السفن من الشام والرق والميرة من الصين والهند والبصرة وواسط والموصل وأرمينية، بين أنهار لا يصل إليه عدوه إلا على قنطرة، فأعجبه المكان وعزم على اختياره لإنشاء بندات، وأمر باختيار قوم من ذوي العقل والعلم والمعرفة بالهندسة ليتولوا تخطيط المدينة، فابتدأ المنصور إنشاءها في سنة 145 هجري، وكتب إلى عماله بالشام والجبل والكوفة والرابط والبصرة يأمرهم بإنفاذ الصناع والفعلة، فكان ممن أحضر من الكوفة من كبار العقلاء الحجاج بن أرطاء وأبو حنيفة، وتم البناء في سنة 146، وجعلها المنصور مدورة، وفتح في سورها أربعة أبواب، ومن أسمائها بغداد أو بغدان والزوراء لانحراف قبلتها لليسار، وقيل لزورار نهر دجلة عند مروره بها، كما سمى الجانب الشرقي منها الروحاء لانبساط مجرى النهر عنده، وفي وسط المدينة أقام قصره والجامع ودار حرسه ومنازل أولاده ومنازل من يقوم بخدمتهم وقصور الأمراء ورجال الدولة ودور الأهالي تتخللها الأسواق، وقد حرص على تحصينها لتحاكي في العظمة والفخامة والمناعة القسطنطينية العظمى. ومن أشهر قصور بغداد قصر الضيافة المعروف بالخضراء، وكان ينزل فيه السفراء والوافدون على بغداد من مختلف الأقاليم حتى يحدد لهم المنصور وقت مقابلته لهم، وكان بأعلى هذا القصر تمثال على صورة فارس في يده رمح يدور مع الريح. ووصفت قبة القصر بأنها كانت تاج البلد وعلم بغداد. كذلك بنى قصر الخلد على شاطئ دجلة الغربي خارج بغداد، بينما كان قصر الذهب في قلب المدينة، وما سمي برصفة بغداد اتخذه ثكنات لجنده وسوره وخندقا حول السور، وسرعان ما عمرت الرصافة وأصبحت تضاهي بغداد في العظمة. وفي سنة 157 هجري أمر المنصور ببناء محلة الكرخ في الجهة الجنوبية من بغداد، ويرجع السبب في بناء الكرخ إلى ارتفاع الدخان المتصاعد من الأسواق وأسبابه في سداد بغداد، الأمر الذي أزعج المنصور وضايقه، فأمر بنقل هذه الأسواق التي كانت تشغل قسما كبيرا من مدينته للجنوب حيث الكرخ. وقيل في سبب نقل الأسواق للكرخ أن رسول ملك الروم جاء إلى بغداد فأمر الربيع فطف به بالمدينة، فسأله المنصور كيف رأيتها؟ قال: رأيتها بناء حسنا، إلا أني رأيت أعداءك معك وهم السوقة. فلما عاد الرسول عنه أمر بإخراجه من ناحية الكرخ، وقيل إنما أخرجهم لأن الغرباء يطرقونها ويبيتون فيها، وربما كان فيهم الجاسوس. وفي عهد المنصور غزا البيزنطيون بعد أراضي الشام في سنة 138 هجري في عهد الإمبراطور قسطنطين الخامس، واستولوا على ملطية وهدموا سورها، ولكن المنصور تمكن من استردادها في العام التالي وأقام فيها حامية عسكرية كبيرة. وفي عهده استقل عبد الرحمن بن معاوية المعروف بالداخل بالأندلس عن الخلافة العباسية، فأراد المنصور أن يقضي على السلطان عبد الرحمن الأموي، فبعث العلاء بن منيث ليحصل الأندلس لمحاربة عبد الرحمن، ولكن الأمير تمكن من إيقاع الهزيمة بالعباسيين في قرمونة، وتوفي المنصور في سنة 158 هجرية بالقرب من مكة وهو في طريقه للحج. ثلاثة: المهدي بن المنصور 158 169 هجري 775 785 ميلادي. هو محمد بن عبد الله المنصور، بويع له بمكة يوم توفي أبوه، وحكم المهدي قرابة 11 سنة قدتها الدولة في سلام، وساعد على ذلك ميله للسلم واستقرار أمور الدولة في حياة أبيه. وقد عكف المهدي على الفنون وخاصة العمارة، فأقام سور الرصاف وبنى مسجدها، ووسع المسجد النبوي بالمدينة، وجمله بالفسيفساء والعمد، وكسى الكعبة سنة 126 هجري بالديباج والخز والقباطر، وتلا جدرانها بالمسك والعنبر، وبنى على جوانب الطريق المؤدي للحج منازل ومحطات لراحة الحجاج، وأمر كذلك بالزيادة في المسجد الجامع بالموصل في سنة 163 هجري. وكان المهدي من أكثر الخلفاء العباسيين حبا للموسيقى والغناء، وكان بلاطه يكتظ بالمغنين وذوي المواهب الفنية أمثال حك الوادي وصياط إبراهيم الموصلي ويسير بن خلكان، إلا أنه كان أحسن الناس صوتا، وكان ابنه أبو إسحاق إبراهيم من كبار المغنين الموسيقيين في بلاد الرشيد والأمين. وعد إبراهيم زعيم الحركة الموسيقية الإبداعية الفارسية بخلاف إسحاق الموصلي الذي تزعم المدرسة التقليدية العربية. وكان المهدي شديدا على أهل الدلال والزندقة، لا تأخذه في إهلاكهم لومة لائم، ففي عهده ظهرت حركة المقنعية بزعامة المقنع الخرساني سنة 159 هجري، قادها رجل من أهل مرو موطن النحل الفارسية، أعور قصير القامة دميم الخلقة، اتخذ لوجهه قناع من ذهب لإخفاء قبح وجهه، وادعى الألوهية، وكان يقول إن الله خلق آدم فتحول في صورته نوح، وهكذا هلم جرا إلى أبي مسلم الخرساني، ثم تحول إلى هاشم وسمى نفسه هاشما، وكان يقول بالتناسخ، فتابعه في الدرال خلق كثير، وكانوا يسردون لناحيته أين كانوا من النواحي، وكانوا يقولون في الحرب يا هاشم عنا، وتجمع حوله حشد كبير من التابعين، وتحصنوا في قلعة بسنام ونسراجردة من رست يقش، وعانه الترك في بخارى والصند. ولكن هذه الحركة لم يطل أمدها، فقد انتهت بهلاك المقنع، ذلك أن المهدي سير إليه جيشا بقيادة معاذ بن مسلم، وسعيد الحرشي أوقع بأصحاب المقنع فهزمهم. فلما أيقن المقنع بالهلاك جمع نساءه وأهله وسقاهم السم، وأمر أن يحرق هو بالنار حتى لا يمثل بجثته. كذلك ظهرت في أيام المهدي حركة الزندقة، وكان أصحاب هذه الحركة ينادون بالإباحية المطلقة والفوضى والتحلل من جميع القيم والروابط الاجتماعية. وقد تتبع المهدي الزنادقة في كل مكان ونكل بهم، وعين لمطاردتهم رئيسا يعرف بصاحب الزنادقة، قتل منهم أعدادا هائلة، وبلغه أن صالح بن أبي عبيد الله كاتبه زنديق فأحضره، فلما تأكد لديه ذلك قتله. والمهدي أول من أمر بتصنيف كتب الجدل في الرد على الزنادقة والملحدين. وفي عهد المهدي ساءت العلاقات بين البيزنطيين والعباسيين، فلم تنقطع الحرب البرية البحرية بينهما، فمنذ سنة 159 هجري توالت حملات المهدي على البيزنطيين، وقد رد البيزنطيون على تلك الغارات فأغاروا على مرعش وأحرقوها، فجعل المهدي ابنه هارون في حلب لمهاجمة البيزنطيين، وعمل هارون على مقاتلتهم، فوصل جيشه إلى سواحل البوسفور، وأرغم الإمبراطور إيرين الوصي على ابنها قسطنطين السادس على أن تدفع المسلمين مبلغا قدره 70,000 دينار سنويا. وعقدت الهدنة بين المهدي وإيرين لمدة 3 سنوات. 4. الهادي بن المهدي 169-170 هجري 785-786 ميلادي. هو أبو محمد موسى الهادي بن المهدي، بويع له بالخلافة في اليوم الذي توفي فيه المهدي. وفي عهده القصير ضعفت الخلافة العباسية، فقد أصبحت أموال الدولة تصرف على المقربين والمتصلين به من الشعراء وغيرهم. كذلك بدأ نساء القصر يتدخلن في شؤون الدولة، مما قلل هيبتها. فكانت أمه الخيزران حاكمة مستبدة من الأمور الكبار، وكانت المواكب تندو إلى بابها، وقيل أنها سعت إلى قتله لما وعك فسمت، وقيل غم وجهه ببساط جلسوا على جوانبه. وفي عهد الهادي بدأ ظاهرة استقلال الأطراف في الدولة العباسية، وقامت الفتن والمنازعات في الداخل، فقد ثار العلويون الحسنيون في الحجاز في سنة 169 هجري بزعامة الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. أرسل الهادي لإخماد حركتهم جيشا إلى مكة بقيادة محمد بن سليمان، وتم الاشتباك في وادٍ بطريق مكة يسمى فخ، فقتل الحسين ومن معه من أهل بيته، وفر أحد أقاربه وهو إدريس بن عبد الله بن الحسن، فأتى مصر، ومن هناك خرج للمغرب الأقصى، واستقر بليلة، فاستجاب له من بها من البربر، وتمكن بفضل هؤلاء الأتباع من تأسيس دولة الأدارسة. وكان الهادي عنيفا في محاربة الزنادقة في سنة 169 هجري التي تولى فيها الخلافة، فقتل منهم جماعة فيهم علي بن يقطين ويعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن عباس. 5. هارون الرشيد 170-193 هجري 876-809 ميلادي، هو أبو جعفر هارون بن محمد المهدي، من أعظم خلفاء بني العباس وأكثرهم ذكرا في التاريخ العباسي لما اتصف به من كرم وجود. ولما وصلت إليه الدولة الإسلامية في عهده من نهضة حضارية بلغت العرج، فقد أصبحت بغداد في أيامه كعبة العلم والأدب ومركز التجارة والصناعة، حتى أصبح اسمه مقرونا بألف ليلة وليلة. وفي عصره ارتقى فن الغناء والموسيقى بفضل جهود مغنية إبراهيم الموصلي وعواده زلزل، وظهر في أيامه شعراء عظام أمثل أبو العتاهية والعباس بن الأحنف ومروان بن أبي حفصة، ومؤرخين أمثل الأسمعي والوافدي. وفي عهده أيضا ظهور التأثير الفارسي في الحياة الاجتماعية، فاحتفل الناس بالأعياد الفارسية القديمة كالنوروز الذي أصبح يحتل منذ قيام الدولة العباسية ما كان له من عظمة وروعة. ولم يقتصر الاحتفال بهذا العيد على الفرس حسب تقاليدهم القديمة، بل عد عيدا شعبيا عاما كما احتفل به الخلفاء احتفالا رسميا، وأصبحت الأزياء تتبع النمط الفارسي كما انتشرت الأطعمة والأشربة الفارسية. ومن أنواع الأطعمة الفارسية التي شاعت في هذا العصر الكباج الأفسدباج، ومن أمثلة الحلوى الفارسية الفلودج والخشكنانش. ويتميز عصر الرشيد بقيام عدة ثورات، منها ثورات العرب في الشام ومصر والموصل، وفتنة الخوارج في الجزيرة، وخروج العلويين في طبرستان وإفريقيا تونس. وفي عصره نكب البرامكة سنة 187 هجري بعد أن سيطروا على الدولة اقتصاديا وإداريا، وكانوا يهيمنون على جميع مرافق الدولة في الحكم وفي الشؤون المالية وفي الإدارة وفي العلوم والفنون. أما عن علاقة الدولة العباسية بالدولة البيزنطية فكانت علاقة حرب من خلاف علاقتها بالدولة الكارولنجية التي ارتبط عائلها شارلمان 768-814 مع الرشيد بعلاقات المودة والصداقة، وتبادل الجانبان الهدايا والسفرات. ومن المعروف أن الرشيد قاد الحملات ضد البيزنطيين بنفسه، ففي سنة 181 هجري خرج على رأس جيش كثيف لأسيا الصغرى واجتاز منطقة الثغور واقتحم المواقع البيزنطية في أسيا الصغرى وافتتح حسن الصفصاف، كما غزا قائده عبد الملك بن صالح بلاد البيزنطيين في نفس السنة، فبلغ أنقرة فاضطرت الإمبراطور إيرين إلى القبول بسلم المهين لبيزنطة من العباسيين. ثم قامت في بيزنطة حركة انقلابية ضد إيرين في 187 هجري 802 ميلادي أطاحت بحكمها، وخلفها الإمبراطور نقفور الأول 802-811 الذي نقض الهدنة وامتنع عن دفع الجزية. ويروي ابن الأثير هذا الخبر بقوله: وكان يملك الروم حينئذ امرأة اسمها ريني فخلعتها الروم وملكت نقفور، وتزعم الروم أنه من أولاد جفن بن غسان، وكان قبل أن يملك يلي ديوان الخراج، وماتت ريني بعد 5 أشهر من خلعها. فلما استوثقت الروم لنقفور كتب إلى الرشيد: من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق، فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أضعافها إليها، ولكن ذلك ضعف النساء وحنقهن، فإذا قرأت كتابي هذا فأرجع ما حصل لك من أموالها وافتدي نفسك بما نفع بها المصادرة لك، وإلا فالسيف بيننا وبينك. فلما قرأ الرشيد الكتاب استفزه الغضب حتى لم يقدر أحد أن ينظر دون أن يخاطبه، وكتب على ظهر الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام. وعلى إثر ذلك سحف بجيوشه مخترقا آسيا الصغرى حتى نزل على هرقلة، ففتحها وغنم غنائم كثيرة، وانتصر على البيزنطيين في عدة مواقع، وأرغم الإمبراطور نقفور على إبرام معاهدة صلح تعهد فيها بدفع الجزية من جديد، ولكن البيزنطيين نقضوا هذه المعاهدة مرة ثانية، وهاجموا الدولة العباسية والرشيد في طريق عودته، وهزموا المسلمين في جنوب آسيا الصغرى منتهزين انشغال الخليفة ببعض الفتن الداخلية، ولكن الرشيد خرج في سنة 190 هجري وفتح هرقل والسفسف وملقوني وغيرها، وأسر من البيزنطيين 16,000، وفرض جزية عليهم قدرها 50,000 دينار. توفي الرشيد وهو غاز بخرسان، فدفن بطوس في 3 جماد الآخر سنة 193 هجري، وكان قد بايع بولية العهد لأولاده الثلاثة، الأمين سنة 175 هجري، ثم المأمون سنة 182 هجري، ثم المؤتمن سنة 186 هجري، وقسم دولته بينهم، فعيد بالقسم الشرقي للمأمون وبالجزيرة والعواصم للمؤتمن، أما الأمين فتولى الشام والعراق إلى آخر المغرب. 6. محمد عبد الله الأمين 193-198 هجري 808-813 ميلادي، هو ولد الرشيد بن زبيدة أم جعفر بنت جعفر بن المنصور، ولي الأمر بعد الرشيد صبيحة الليلة التي توفي فيها، وكان المأمون حينئذ مرو، وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها المؤرخون إليه وإقباله على اللهو وانقطاعه لمعاشرة المجان عن تدبير الدولة وتوجيهه إلى جميع البلدان في طلب الملهمين واستخفافه بأخويه وقواده وإسرافه في الإنفاق على ملذاته ومتعه، على الرغم من ذلك كله فقد كان شجاعا فصيحا أديبا كريما، أما ما وصمه به المؤرخون فإنما يعبر عن النزعة الشعوبية التي اعتبرت النزاع بين الأمين والمأمون صراعا بين القومية العربية والقومية الفارسية، وكان من الطبيعي أن تمجد العناصر الفارسية المأمونة في صراعه ضد الأمين، لأن المأمون بكون أمه فارسية يمثل النزعة الشعوبية، وكان وزيره الفضل بن سهل فارسيا، وكان أبو ماي أبو الفضل مجوسيا، إلى أن أسلم في زمن الرشيد، واتصل بالرشيد عن طريق جعفر البرمكي، فعينه الرشيد مع ابنه في إدارة القسم الشرقي من دولته، فالفضل بن سهل هو الذي أشعل نار فتنة بين الأخوين، سعيا لإقصاء العرب عن السلطان وتحويله إلى الفرس، وهو الذي سعى إلى فصل خراسان عن الدولة العباسية. لهذا لا نستبعد أن يكون ما وصم به الأمير من صفات ذميمة من نسج خصومه وصنعائهم الشعوبيين، وكل ما في الأمر أن الأمير لم يوفق في اختيار رجاله، ولم يفتن إلى حقيقة المؤامرات التي كان يحيكها أعداؤه ضده. ويرجع السبب الفتن بين الأمين والمأمون إلا أن الفضل بن الربيع وزير الأمين فطن إلى أن المأمون إذا آلت إليه الخلافة وهو حي لن يبقي عليه، فسعى الفضل إلى إغراء الأمين وحثه على خلع المأمون من ولاية العهد والبيعة بولاية العهد لابنه موسى بن الأمين، فبادر الأمين بالدعاء لابنه بالإمارة بعد الدعاء المأمون للمؤتمن، ثم خلع المؤتمن ووجهه للمأمون يطلب إليه أن يقدم ابنه موسى على نفسه ويحضر عنده، فاستشر المأمون وزيره الفضل بن سهل وخاصته فأغروه بالامتناع فامتنع وكتب يعتذر، وفي نفس الوقت عمد الفضل استمالة العباس بن موسى رئيس وفد الأمين إليه ملوحا له بإمارة بعد موادع من مصر، فأجاب إلى بيئة المأمون، وأصبح العباس عينا لمأمون يكتب للفضل بن سهل بأخبار الأمين من بغداد، ثم عمل الفضل بن سهل على توسيع هوة الخلاف بين الأخوين، فحرض المأمون على الاستقلال بخرسان عندما أرسل الأمين إلى عماله في خرسان يطلب منهم النزول عن بعض كوارها، فامتنع المأمون عن إجابة الأمين إلى طلبه وأمر بسد الطرق والمنافذ المؤدية إلى خرسان بثقة رجاله حتى يمنع أي أحد من العبور، فحضر أهل خرسان الاستمال برغبة أرهبة وضبط الطرق بثقة أصحابه، فلم يمكنوا من دخول خرسان إلا من عرفوه وأتى بجواز أو كان تاجرا معروفا، وفتشت الكتب، بل عمد المأمون إلى مكاتبة ملك كابل وملوك الترك وخاقان التبت الذين خرجوا على طاعة الأمين، وبعث إليهم ببعض الهدايا، فلما علم الأمين بذلك بايع لولده موسى بولاية العهد وسماه الناطق بالحق، وأمر بالدعاء له على المنابر، وقطع ذكر المأمون والمؤتمن في ربيع الأول سنة 195 هجري، وأرسل للكعبة بعد الحجبة فأتوه بكتابي العهد اللذين ودعهما الرشيد في الكعبة ببيعة الأمين والمأمون، فأحضرهما عنده فمزقهما الفضل بن الربيع. وكان لنكث الأمين لعهد أبيه أثر عميق في إغضاب أهل خراسان وغيرهم، ثم تطورت الفتنة وأصبحت نزاعا بين الفرس أنصار المأمون والعرب أنصار الأمين، وقد سند الأمين في موقفه ضد الفرس وزيره الفضل بن الربيع، وعلي بن عيسى بن مهان وعبد الرحمن بن جبل عظم قواده، أما المأمون فقد وقف إلى جانبه الفضل بن سهل، ومن قواده هرثم بن عيون وطاهر بن الحسين، وبدأ الأمير جاهز قواته لمواجهة الفتنة، ثم أمر علي بن عيسى بن مهان بقيادتها لحرب المأمون بعد أن جهزه بخمسين ألف فارس، وكتب إلى أبي دلف القاسم بن دريس العجلي وهلال بن عبد الله الحضرمي بالانضمام إليه. وخرج علي بن عيسى في شعبان سنة 195 هجري، وركب الأمين شيعه ومعه القواد والجنود. وفي نفس الوقت كان طاهر بن الحسين يعسكر بالري، والإمدادات تأتيه من خرسان، وكان يتأهب للقتال. فلما بلغ علي بن عيسى ذلك وكان مغرورا بقوته، علق بقوله: إنما طاهر شوكة من أغصاني، ومثل طاهر يتولى الجيوش. وقال لأصحابه: ما بينكم وبين أن ينقصف انقصاف الشجر من الريح والريح العاصف إلا أن يبلغه عبورنا عقبة همذان، فإن السخال لا تقوى على النطاح، والبغال لا صبر لها على لقاء الأسد، وإن أقام تعرض لحد السوف وأسنة الرماح، وإذا قاربنا الري ودنونا منهم فت ذلك في أعدادهم. وحدث الاشتباك بالقرب من الري، واستطاع طاهر بن الحسين بسهولة التغلب على قوات الأمين، ولقي علي بن عيسى مصرعه، وبويع للمأمون بالخلافة في جميع خرسان، ويبالغون في استهتار الأمين بالخبر، فيذكرون أن ناعي علي بن عيسى جاءه وهو يصيد سمكا، فغضب إذا قطع عليه الناعي لذة الصيد وقال: ويلك دعني، فإن كوثرا قد اصطاد سمكتين، وأنا ما اصطدت شيئا بعد. وتبع ذلك فترة مشحونة بالارتباك والفوضى، فقد تعجل الأمين في الرد على الهزيمة التي أصيب بها جيشه دون إعداد مسبق أو وفقا لخطة الموضوعة، كما إنه لم يحسن اختيار القادة، فقد وجه عبد الرحمن بن جربل الألمارية في 20,000 رجل نحو همدان، واستعمله عليها وعلى كل ما يفتحه من بلاد خراسان. فلما وصل ابن جبل إلى همدان شرع في تحسين سورها، ولكن طاهر بن الحسين لم يمهله لذلك، فأتاه إلى همدان، فخرج إليه ابن جبل على غير تعبئة، واشتبك الفريقان في قتال عنيف انتهى بهزيمة جيش المأمون. ودخل ابن جبلة همدان فأقام بها أيام أعاد خلالها جمع صفوفه، ثم خرج لقتال طاهر، فانهزم أصحابه ووضع فيهم عسكر طاهر السيوف، وامتنع ابن جبل في المدينة فحاصره طاهر، فأرسل إليه ابن جبل يطلب الأمان لنفسه ولمن معه، فأمنه وسلم له ابن جبلة همدان. ولكن ابن جبلة ظهر بعد ذلك برضائه بأمان طاهر، ثم اغترهم وهم آمنون، فركب في أصحابه وبادر طاهر بالهجوم دون أن يشعر. وعلى الرغم من ذلك فقد انهزم ابن جبلة وأصحابه، وظل يقاتل حتى قتل. ثم سير الأمين المرة الثالثة جيشا عدته 40,000 لمحاربة طاهر بقيادة أسد بن يزيد بن مزيد وأحمد بن مزيد وعبد الله بن حميد بن قحطبة، وسر العسكر إلى خنقين، ولكن طاهر بث العيون والجواسيس في معسكر الأمين، واحتل في وقوع الاختلاف بينهم، فاختلفوا وانتقد أمرهم وقاتل بعضهم بعضا، ثم سحبوا من خانقين دون أن يواجهوا عسكر طاهر. وحدث بعد ذلك أن انقلب الحسين بن علي بن عيسى بن مهان أحد قادة الأمين عليه، وخلعه وحبسه بقصر المنصور، وبايع للمأمون وتبعه في ذلك فريق من العسكر، ولكن فريقا آخر الساء من هذا التصرف وتبعهم أهل الأرواد، فقاتل الحسين بن علي بن عيسى وأسروه، ودخل أسد الحربي على الأمين فخلصه من قيوده وأعاده إلى قصر الخلد. ثم استقدم الأمين قائده الأسير فعاتبه فاعتذر إليه وعفى الأمين عنه، ثم خلع عليه وولاه العسكر وأمره بمقاتلة المأمون، فخرج ثم هرب، ولكن قوما أدركوه وقتلوه. وفي هذه الأثناء كان طاهر بن الحسين يستولي على الأقاليم الخاضعة للأمين إقليما بعد إقليم، فضم إقليم المبادئ الواقع جنوبي بحر قزوين، ثم إقليم الأهواز وواسط والمدائن، واقتربت جيوشه من بغداد، وبايع عامل الحجاز للمأمون، وتمكن هرثم بن عايم من محاصرة بغداد من الجانب الشرقي، أما طاهر بن الحسين فتولى حصار الجانب الغربي من بغداد، ودام الحصار مدة 15 شهرا، وقد أصيب عمران بغداد من جراء هذا الحصار الطويل بأضرار كبيرة بسبب قذائف المنجنيق والنفط، فتهدمت أسوار المدينة ودمرت المباني واشتعلت النيران في كل مكان حتى زالت محاصنها وخربت معالمها، ونفدت الأقوات في المدينة وانتشرت الأمراض والمجاعات، واضطر الأمين إلى بيع ما يملكه في خزائنه من أمتعة وتحف لينفق على الجند. أما طاهر بن الحسين فقد عجز عن الاستيلاء على بعض أحياء بغداد مثل الكرخ ومدينة المنصور وأسواق الخلد، فسماها طاهر دار النكث. ثم خرج الأمين عندما خذله كثير من أعوانه وقواده، ومنهم محمد بن عيسى صاحب شرطته، وعلى أفراده رد الموكل بقصر الصالح، وعبد الله بن حميد بن قحطبة وأخوته، ويحيى بن علي مهان وخزيمة بن خازم، وترتب على ذلك سقوط أسواق الكوخ في يد طاهر، وتحصن الأمين بمدينة المنصور، تولى الدفاع عنه العيارون وأهل السجون، وكانوا يقاتلون عراة في أوساطهم المآزر، ونصحه بعض أصحابه بالخروج إلى الشام وإعادة جمع قواتهم من هناك، فاقتنع بنصحهم وعزم على ذلك، ولكن طاهر بن الحسين علم بذلك الخبر، فكتب إلى عدد من أصحاب الأمين يأمرهم بإقناع الأمين بالعدول عن عزمه وأثنه عما أقدم عليه، ونصحه بعض الناصحين بأن يستسلم لأخيه ويتنازل له عن الخلافة، فقبل أن يسلم الخاتم والقضيبة والبردة وهي من مخلفات الرسول لطاهر، ويسلم نفسه إلى هرثمة بن عاي لكبر سنه. ولما عرف من قسمة طاهر، غير أن طاهر خشي أن لا يكون الأمين جدا في تنفيذ ما اعتزمه، لا سيما وقد بلاه من قبل أنه كان ينوي الخروج من بغداد إلى الجزيرة وبلاد الشام، فودع حول القصر كمينا بالسلاح، فلما أرسل هرثمة إلى الأمين حراقة على باب خرسان، ونزل الأمين بالحراقة، أرسل طاهر جماعة من العوامين خرقوها بالسلام، وقيل قلبوها بمن فيها، وسبح الأمين إلى الشاطئ، فقبض عليه بعض عساكر المأمون، وذبحوه في المحرم سنة 198، وطافوا برأسه، فأرسلها طاهر للمأمون، فحزن المأمون لقتله، وكان يرغب في أن يرسل إليه حيا ليرى فيه رأيه، فحقد بذلك على طاهر بن الحسين، وأهمله إلى أن مات طريدا بعيدا. 7. أبو العباس عبد الله المأمون 197 218 هجري 813 833 ميلادي. هو ابن هارون الرشيد من جارية فارسية تدعى مراجل، بويع له بالخلافة وهو بخرسان في سنة 197 هجري، وبويع له البيعة العامة ببغداد في سنة 198 هجري. وفي هذه الأثناء كان الفضل بن سهل يستبد بأمور الدولة ويدبرها من مرو الذي كان ينوي اتخاذها دار للخلافة، ويحول الإدارة المركزية من العراق العربي إلى خرسان الفارسية، ولكي ينفذ هذا المخطط الخطير حجر على المأمون ومنع أهل بيته وكبار قواده من الدخول إليه إلا بإذن منه، ثم أمر على لسان المأمون بتعيين أخيه الحسن بن سهل على إقليم العراق والحجاز واليمن تمهيد لجعل ولاد الشرق العربي ولايات تابعة لخرسان. وقد أثار هذا الوضع ثائرة العرب في بغداد وغيرها من الحوادث العربية، واستأله العباسيون، فثار نصر ابن شبت من بني عقيل بشمال حلب في أواخر سنة 198 هجري، وتغلب على ما جاوره من البلاد، واستولى على سيسات من مدن الجزيرة، وانضم إليه حشد كبير من الأعراب، وكثرت دموعه، فأمر الحسن بن سهل طاهر بن الحسين بالسير للرقة لمحاربة نصر بن شبت المقبل في أوائل سنة 199 بعد أن ولاه الموصل والجزيرة والشام والمغرب. فزحف طاهر واشتبك مع نصر بنواحي كيسوم بالغرب من حلب في قتال شديد أبل فيه نصر وأتباعه العرب بلاء عظيما، وارتد طاهر إلى الرقة شبه معزوم، وترتب على ذلك ارتفاع شأن نصر بن شبث بالجزيرة، فقد قوى من أمره وعلى شأنه، وتوافد عليه الأتباع والأنصار، ولم يرد ابن شبث أن يجعل من هذا النصر مكسبا شخصيا له، وإنما عبر عن ثباتها المبدأ عندما أتاه نفر من شيعة الطالبيين فقالوا له: قد وترت ابن عباس رجالهم وألقت عنهم العرب، فلو بيعت لخليفة كان أقرب لأمرك. فقال: من أي الناس؟ قالوا: نبايع لبعض آل علي بن أبي طالب. فقال: أبايع بعض أولاد السودوات، فيقول أنه هو خلقني ورزقني. قالوا: فنبايع لبعض بني أمية. فقال: أولئك قد أدبر أمرهم، والمدبر لا يقل أبدا، ولو سلم على رجل مدبر لأعداء إدواره، وإنما هو في بني العباس، وإنما حاربته محاماة للعرب لأنهم يقدمون عليهم العجم. ولم يوفق المأمون في إخماد حركة جبس إلا في سنة 209 هجري، عندما حصره عبد الله بن طاهر بكيسوم وضيق عليه حتى طلب الأمان. وكما عجز الحسن بن سهل عن إخماد ثورة نصر بن شبث العقيلي، أخفق في إخماد الفتن التي اشتعلت في العراق وبالذات في البصرة والكوفة، حيث استدل العلويون هناك ضعف نفوذ الحسن بن سهل واستبداد الفضل بن سهل بالمأمون، وأعلنوا ثورتهم عليه. ففي سنة 199 هجري ظهر أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن علي بالكوفة، ودعا إلى الرضا من آل محمد والعمل بالكتاب والسنة، وهو المعروف بابن طباطبا. وقاد ثورة أبو السرايا السري بن منصور القيم بأمره في الحرب، ونجح في إيقاع الهزيمة بالجيوش التي وجهها إليه الحسن بن سهل، واستولى على الكوفة. وعلى الرغم من وفاة محمد بن إبراهيم بن طباطبا فجأة، فقد تولى مكانه محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي، وانتشر الطالبيون في البلاد، وضرب أبو السرايا الدراهم بالكوفة، وعث جيوشه بالبصرة وواسط نواحيها، فتغلب على البصرة والمدائن، ثم ولى عمانا على مكة واليمن والأهواز والبصرة والمدائن، واستفهر خطر حركة أبي السرايا، واستعصر الحسن بن سهل قمعها، فاستنجد بالقائد حسام بن أعين الذي تمكن من هزيمة أبي السرايا وحمله على الفرار من الكوفة في سنة 20 هجري 815 ميلادي إلى القادسية، ومن هناك مضى إلى خوزستان، وانتهى به الأمر إلى الوقوع في يد الحسن بن سهل الذي قتله وبعث برأسه المأمون. وفي نفس الوقت كانت الثورات تجتاح سائر أقاليم الدولة العباسية، لا سيما في الحجاز واليمن ومصر والشام. ويرجع السبب هذه الثورات لتغلب الفضل بن سهل على المأمون، وأنه أزله قصرا حجبه فيه على أهل بيته وقواده، وأنه يستبد بالأمر دونه، فغضب لذلك بنو هاشم وجوه الناس، واجتمعوا على الحسن بن سهل، وهاجت الفتن في الأمصار. وفي خضم هذه الأحداث الخطيرة، كان الفضل بن سهل يتحكم في أمور الدولة في مرو، فتلقب بلقب الوزير الأمير، كما تلقب أيضا بلقب ذي رياستين لجمعه بين السيف والقلم. ولإصلاح الأمور كان لابد للخليفة المأمون من أن يطلعه رجل عربي غير على حقائق الأمور التي كانت تخفى عليه بسبب الحصار المحكم الذي فرضه الفضل بن سهل على بلاده. وتمثل هذا الشخص الغيور في شخصية هرثمة بن أعين القائد العربي الذي قرر السير إلى مرو ليبصر الخليفة بالمؤامرات التي يدبرها بني سهل وصنائعهم الفرس. وفطن ابن سهل إلى نوايا هرثمة، فاستصدر أمر من الخليفة بتوليته الشام والحجاز حتى يبعده عن خرسان ويحول بينه وبين الاتصال بالمأمون، ولكن هرثمة رفض أن ينفذ هذا الأمر، ووصل سيره إلى مرو قائلا: لا أرجع حتى ألقى أمير المؤمنين إلا لم منه عليه، ولما يعرف من نصيحته له ولآبائه. وأراد أن يعرف المأمون ما يدبر عليه الفضل بن سهل وما يكتب عنه من الأخبار، وأنه لا يدعه حتى يرده إلى بغداد ليتوسط سلطانه. وبلغت هذه الكلمات مسامع الفضل، فأوهم المأمون بأن هرثمة هو الذي أثار عليه البلاد، وهو الذي دس أبا السرايا، وأنه خلف أمر أمير المؤمنين عندما قلده ولاية الشام والحجاز. وحث الفضل الخليفة على تأديبه حتى يكون عبرة لمن يعتبر. ونجح الفضل في تغيير قلب المأمون على هرثمة، فلما وصل هرثمة مرو أمر الفضل بالطبول فدقت لكي يسمعها المأمون، فسأل المأمون عنها فقال له: هرثمة قد أقبل يرعد ويبرق. وفي نفس الوقت ظن هرثمة أن قرع الطبول يعني قبول قبل أوله، فأمر المأمون بإدخاله، ثم وجه إليه تهمة تأليب أبي السرايا وأهل الكوفة العلويين عليه، ولم يقبل منه أي عذر أو اعتراض، فأمر به فدس بطنه وضرب أنفه وحبسه. أما الفضل فقد أمر أعوانه بالتشديد عليه وتعذيبه، وأقام هرثمة أياما في سجنه ثم توفي مقتولا. وثار أهل بغداد على الحسن بن سهل وطردوا عماله من بغداد، كما أخرجوا علي بن هشام من قبل الحسن بن سهل، وأرادوا أن يبيعوا المنصور بن المهدي المعباسي بالخلافة، فامتنع عن ذلك، ثم عرضوا عليه الإمرة عليهم على أن يدعوا المأمون بالخلافة، فأجابهم إليه في سنة 201 هجري، عندما أصروا على ذلك قائلين: لا ترضى بالمجوس بني المجوس الحسن بن سهل. وتضامن أهل بغداد على إصلاح ما فسد من أحوال الأمن، ووضع حد لجرائم الشطار وقطاع الطرق والعابثين في بغداد نفسها. وعرف هؤلاء الذين تجردوا لذلك بالمقطوع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل بالكتاب والسنة. ووجد الفضل بن سهل بعد أن تخلص من هرثمة الطريق أمامه مهيئا لإقناع خلافة من العباسيين العلويين، فما زال يزين الأمر المأمون لتنفيذ هذه الخطوة وينفره من آله العباسيين الذين خرجوا عليه في بغداد، مستغلا في ذلك ما كان يتحلى به المأمون من مرونة تجاه العلويين، حتى أقنعه بأن يختار الإمام علي الرضا بن موسى الكاظم وليا لعهده في سنة 201 هجري. ويذكر المؤرخون أن المأمون نظر في بني العباس وبني علي فلم يجد أحدا أفضل ولا أروع ولا أعلم منه، فاستقدمه المأمون إلى مرو وأنزله أحسن إنزال، ثم بيع له بولاية العهد، ولقبه الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر جنده بطرح السواد من الثياب والأعلام وارتداد الثياب الخضر في رمضان سنة 201، وضرب اسمه على الدنانير والدرهم، ثم زوجه من أم حبيب ابنته، وزوج محمد بن علي بن موسى الرضا بابنته أم الفضل. والظاهر أن الإمام علي الرضا أطلع المأمون على حقيقة الأوضاع، وأطلعه على سوء الحال من الفتن والحروب والثورات التي استمرت منذ قتل الأمين، وبما كان الفضل بن سهل يستر عنه من أخبار. وهكذا تظاهر المأمون على الرضا برضائهم عن تحويل خلاف العلويين حتى لا يثير ريبة الفضل بن سهل، ولكن أهل بغداد أبوا أن تخرج الخلافة من ولد العباس، وظنوا أن تحويلها إلى العلويين حلقة في مؤامرة خططها الفضل بن سهل، وكانوا قد استاءوا من منصور بن المهدي لاعتماده على الشطار بطانته، فبايعوا إبراهيم بن المهدي للخلافة ولقبوه المبارك، وخلعوا المأمون في غرة محرم لسنة 202 هجري، وبايعه سائر بني هاشم، فاستولى إبراهيم على الكوفة والسواد كله، واستعمل على الجانب الغربي من بغداد العباس بن موسى الهادي، وعلى الجانب الشرقي منها إسحاق بن موسى الهادي، وعزم المأمون على السير للعراق، فتحرك إلى سرخس، وهناك اغتيل الفضل بن سهل في حمامه، وقيل في حمام دار المأمون في 2 من شعبان، فاستعدم المأمون ذاك، وأمر بقتل قتلته، وقيل إنه هو الذي أمر بقتل الفضل بن سهل، وذلك أنه لما رأى إنكار أهل بغداد لما فعله من نقل الخلافة إلى بني علي، وأنهم نسبوا ذلك للفضل بن سهل، ولما رأى الفتنة قائمة، دس جماعة على الفضل بن سهل فقتلوه في الحمام، ثم أخذهم وقدمه ليضرب رقابهم، فقالوا له: أنت أمرتنا بذلك ثم تقتلنا؟ فقال: أنا أقتلكم بإقراركم، وأما ما ادعيتموه علي من أني أمرتكم بذلك، فدعوى ليس لها بينة. وفي مدينة طوس توفي الإمام علي الرضا فجأة في صفر سنة 1203 بسبب عنب أكثر منه، وقيل لعنب المسموم، فصلى عليه المأمون ودفنه عند قبر أبيه الرشيد. ثم جد المأمون في السير إلى بغداد، فلما علم إبراهيم بن المهدي بقرب وصوله فر من بغداد في 2 من ذي الحجة سنة 203، ووصل المأمون إلى بغداد فنزل سرصافة، ثم تحول ونزل قصره على شاطئ دجلة، وكان قد استقدم معه طاهر بن الحسين من الرقة ليوافيه بالنهروان ويصحبه إلى بغداد. ولما استقر في بغداد تلقاه العباسيون وسألوه أن يترك لباس الخضر ويأمر بالعودة للسواد، فأجابهم إلى ذلك في 23 صفر سنة 204. أما إبراهيم بن المهدي فقد أمر المأمون بالبحث عنه فظفر به في سنة 210، وكان متنكرا في زي مرأة، فعفى المأمون عنه. وأما الحسن بن سهل فعزله عن ولاية العراق، واستوزره جبر لمصابه بعد مقتل أخيه، وتزوج بابنته بروان في رمضان سنة 210. أما طاهر بن الحسين فقد ولاه المأمون خراسان في سنة 205، بينما ولى ابنه عبد الله بن طاهر الجزيرة والشام ومصر، وتوفي طاهر في جماد الأولى سنة 207 هجري، وقيل أنه كان ينوي الاستقلال بخراسان. وقطع اسم المأمون في الخطبة، ولكن الموت فاجأه، فقد ذكر ابن كثير أن كرثوم بن ثابت بن أبي سعيد القائم بالبريد في خرسان قال: فلما كان سنة 207 حضرت الجمعة فصعد طاهر المنبر فخطب، فلما بلغ إلى ذكر الخليفة أمسك عن الدعاء له وقال: اللهم أصلح أمة محمد بما أصلحت به أوليائك، واكفنا مؤونة من بغى علينا وحشد فيها بلم الشعث وحقن الدماء وإصلاح ذات البين. ومن بين الثورات التي قامت في عهد المأمون: واحد، ثورة عرب مصر وأقباطها سنة 216 هجري، قامت الوجه البحري بسبب تعسف الولاة وتشددهم مع الأقباط والعرب في جباية الدرائب والجزيات، وقد شملت هذه الثورة كل بلاد الوجه البحري، واضطر المأمون للخروج بنفسه إلى مصر في سنة 213 لتحدية الأوضاع، فأقام بها 47 يوما، والظاهر أن المأمون استخدم العنف في القضاء على هذه الثورة، وأحيد إلى الأفشين بمحاربتهم، وخاصة قبط البشرود من أهل الحوف، فقتل منهم الأفشين عددا كبيرا وسباهم، فنزلوا على حكم المأمون، واستفتى المأمون في ذلك فقيها مالكيا بمصر يقال له الحارث بن مسكين، فقال: إن كانوا خرجوا لظلمنا لهم فلا تحلوا دماؤهم وأموالهم. فقال المأمون: أنت تيس ومالك أتيس منك، وهؤلاء كفار لهم ذمة، إذا ظلموا تظلموا للإمام، وليس لهم أن يستنصروا بأسيافهم ولا يسفوك دماء المسلمين في ديارهم. وأخرج المنصور رؤساءهم فحملهم إلى بغداد. اثنين، ثورة الزط في جنوبي العراق بنواحي البصرة. قام الزط بثورتهم منذ قيام الفتنة بين الأمين والمأمون، وقد ولى المأمون لمحاربتهم في سنة 205 هجري عيسى بن يزيد الجلوذي، كما عهد في العام التالي لمحاربتهم قائده داود بن مسحور، وأسند إليه أعمال البصرة وكور دجلة واليمامة والبحرين. واستمر الزط يشكلون خطرا كبيرا على الموارد الاقتصادية للدولة العباسية، إذ كانوا يفرضون المكوس على السفن الداخل لبغداد، ولم تخمد حركتهم إلا في سنة 319 هجري عندما وجه المعتصم لمحاربتهم قائده عجيف بن عنبسة في جماد الآخرة. وفي ذلك يقول ابن الأثير: وكانوا غلبوا على طريق البصرة وأخذوا الغلات من البيادر بكسكر وما يليها من البصرة وأخافوا السبيل، ولتبع عجيف الخيل في كل سكة من سكك البريد تركض بالأخبار، فكان يأتي بالأخبار من عجيف في يوم، فسار حتى نزل تحت واسط وأقام على نهر يقال له بردودة حتى سده، ونهرا آخر كانوا يخرجون منه ويدخلون، وأخذ عليهم الطرق ثم حاربهم، فأسر منهم في معركة واحدة 500 رجل، وقتل في المعركة 300 رجل، فضرب أناق الأسرة، ثم خرج الزط إليه بعد أن أمنهم في ذي الحجة سنة 219، وبلغ عددهم 27,000 بما في ذلك النساء والصبيان، والمقاتلة منهم 12,000، ثم عبأهم في سفنهم معهم البوقات، ونقلوا بعد ذلك إلى عين زربة، وظلوا هناك إلى أن غار بيزنطيون على عين زربة في سنة 241 هجري في خلافة المتوكل العباسي، فأسروا كل من كان بها من الزط مع نسائهم وذراريهم ودوابهم، ونقلوهم للقسطنطينية، ويبدو أنهم انتشروا من هناك في نواحي أوروبا الغربية، ونزل بعدهم إسبانيا، ولعل الغجر المسلمون بالإسبانية من سلالة هؤلاء الزط لتشابه كلمة زط باسم الفارسي لهم، وهو جت وتقارب جت من جيتانو الإسبانية، لسيما وأن هؤلاء الزط اشتهروا في المشرق الإسلامي باشتغالهم بالهناء والرقص وإلهاء الجماهير. ثلاثة، حركة بابك الخرمي. وبدأت هذه الحركة في سنة 300 هجري في الجويدانية، وهم أصحاب جويدان بن سهل صاحب اليد، وادعى بابك أن روح جويدان حلت فيه وقال بالتناسخ، واستفحل خطر هذه الحركة الأمر الذي دفع المأمون لمحاربة بابك، فسير عليه في سنة 204 قائده يحيى بن معاذ، ولكنه لم ينجح في مهمته، ثم أعاد المأمون الكرة في سنة 206 هجري، وسير لمحاربة بابك قائده عيسى بن محمد بن أبي خالد، ولكن بابك هزم قوات المأمون ونكبها، وتابع المأمون تسيير قواته لمهاجمة بابك، ففي سنة 209 عاهد إلى علي بن صدق المعروف بزريق على أرمينيا وأذربيجان بمحاربة بابك، ولكن بابك أسر أحد القادة الذين سيرهم رزيق لمحاربته، وظل أمر بابك يشتد وجماعته تتكاثر حتى آلت الخلافة للمعتصم، فتولى قائده الأفشين مطاردته على النحو الذي قضى به عليهم تدريجيا، وعلى الرغم من الفتن والثورات التي ملأت عهد المأمون، فإن عصره يعتبر من أسهى عصور الدولة العباسية من الناحية العلمية، فقد اهتم بالمسائل العلمية والفلسفية، وشجع على النهضة الفكرية ونشر العلوم، فزود دار الحكمة التي كان الرشيد قد أسسها في بغداد بمختلف أنواع الكتب من الهند وبلاد الروم والفرس، حتى أصبحت دار الحكمة أشبه بجامعة علمية تضم دارا للكتب يجتمع فيها شيوخ العصر للترجمة والتأليف والتحصيل، كما خصص فيها مواد للنساخين، وذكروا أنه استخرج كتب الفلاسفة واليونان من جزيرة قبرص، واطلع على كثير مما جاء فيها، فكان أول من فحص من الخلفاء عن علوم الحكمة، وحصل كتبها وأمر بنقلها للعربية وشهرها، وحل إقليدس ونظر في علوم الأوائل، وتكلم في الطب وقرب أهل الحكمة، وجره ذلك للقول بخلق القرآن، وامتحان القضاة والشهود والمحدثين بالقرآن، فمن أقر أنه مخلوق محدث خل سبيله، ومن أبى أعلمه به ليأمره فيه برأيه، وممن امتحنه في ذلك الإمام أحمد بن حنبل، الذي أصر على أن القرآن كلام الله، فأمر به فشد في الحديد، ثم أمر به فأرسل إلى طرسون مع جماعة ممن خالفوا المأمون في مقالته، وكان المأمون يحب لعبة الشطرنج ويولع به، وكان يبرر ذلك بقوله هذا يشحد الذهن، واقترح فيه أشياء، وكان يقول لا أسمعن أحدا يقول تعالى حتى نلعب، ولكن يقول نتداول أو نتناقل، وكان المأمون يشترك في المناظرة في الفقه، فأوجد مجالس المناظرة، وكان يجلس لذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وكانت المناظرات تتناول المسائل الكلامية وتجرى داخل غرفة مفروشة، وجرت العادة أن يبدأ المأمون مع من يناظرهم من الفقهاء يتناول الطعام والشراب، فإذا فرغوا بخروا بالمجامل وطيبوا، ثم يبدأوا في مناظرتهم إلى أن تغرب الشمس، ثم تنصب الموائد ثانية فيطمعون وينصرفون. وقد أجمع المؤرخون على أن المأمون كان أفضل رجال بني عباس حزما وعزما وحلما ورأيا ودهاء وهيبة وشجاعة، وأنه لم يل الخلافة من بني العباس أعلم منه. وفي عهد المأمون قامت في الدولة البيزنطية ثورة يتزعمها توماس الصقلي ضد الإمبراطور البيزنطي ميشيل الثاني العموري في سنة 201 هجري 821 ميلادي، كانت تحيط بعرش الإمبراطور، وقد أيد المأمون ثورة توماس وأمدها بقوة إسلامية مقابل أن يتنازل له توماس بعد أن يحقق هدفه عن بعد الحصون البيزنطية، ولكن ثورة توماس فشلت بعد عامين في سنة 823 ميلادي. 8. أبو إسحاق محمد المعتصم 218-227 هجري 833-842 ميلادي، هو ابن الرشيد من مراد أم والده التركية، بويع له بعد وفاة أخيه المأمون وهو في غزوته الأخيرة لبلاد البيزنطيين في رجب سنة 218، وقد سار المعتصم على سياسة أخيه في حمل الناس على القول بخلق القرآن، فأهان ابن حمل إهانة بالغة، فقد أحضره أول خلافته وامتحنه بالقرآن، فلم يجب للقول بخلقه، فأمر به فجلد جلدا شديدا حتى غشي عليه، وتقطع جلده وحبس مقيدا، كذلك تشدد المعتصم مع العلويين، فتخلص من الإمام محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى في الخامس من ذي الحجة سنة 219، فقد قيل إن أم الفضل بنت المأمون سمته لما قدمت معه من المدينة للمعتصم، كذلك قبض على محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين العلوي، فسجنه في أزج اتخذه في بستان بمدينة سر من رأي سامراء، ثم دس إليه ثم فمات، وإن كان فريق من الزيدي اعتقدوا أنه لم يمت وأنه مهدي هذه الأمة، وكان المعتصم شجاعا قويا من أشد الناس بطشا، وكان قائدا موفقا في حروبه، لقد استحق لقب الخليفة القائد، وهو أول من أدخل الأتراك في الديوان، وكان يتشبه بملوك الأعاجم ويمشي مشيتهم، واعتمد المعتصم على الأتراك اعتمادا كليا في الجيش، وأسقط العرب من ديوان العطاء، وأهمل الفرس، فقويت شوكة الأتراك، وارتكبوا الكثير من أعمال الشغب ببغداد، مما أثر عليهم العامة، فاضطر المعتصم لتأسيس مدينة تتسع لجنده الأتراك، فأسس مدينة سمراء في سنة 221، وانتهى من بنائها في 223، وأقام فيها مسجدا جامعا، وأفرد سوقا لأرباب الحرف والصناعات، ونقل إليها الأشجار والثمار، وأقام القصور العظيمة التي بلغ عددها 17 قصرا، وفي عهد المعتصم ازداد خطر بابك الخرمي الذي لاذ بالأقاليم الجبلية الشمالية الشرقية منذ سنة 221، ولكن المعتصم وضع كل إمكاناته العسكرية للقضاء عليه، وعهد بهذه المهمة إلى قائده الأفشين الذي نجح في القبض عليه، وسيره إلى الخليفة بسامراء حيث قتل شر قتلة في سنة 222 هجرية. والمعتصم هو بطل عمورية، ففي عهده ساءت العلاقات بين الدولة العباسية والدولة البيزنطية، وكان الإمبراطور البيزنطي تيوفيل بن ميشيل العموري يعين بابك الخرمي بمعونات عسكرية انتقاما لما فعله العباسيون زمن المأمون من مساعدتهم لطماس الصقلي، فقد أغار البيزنطيون في سنة 223 على مدينة زبترة وفتحوها بالسيف، ثم أغاروا على ملطية وقتلوا ونهبوا وسبوا، فاستنفر المعتصم قواته وسار على رأس جيش ضخم يقوده الأفشين وأشناس، وتمكن من هزيمة الإمبراطور البيزنطي في أنقرة، ثم حاصر عمورية ودخلها بالسيف وتركها 4 أيام نهبا للسلب والتدمير، وأراد المسير القسطنطينية ومحاصرتها برا وبحرا، فبلغه عزم العباس بمأمون على الخروج عليه ومكاتبة الإمبراطور البيزنطي، فعجل المعتصم في مسيرته وقبض على العباس وأنصاره، وفي نبج منع عنه الماء فمات بها. وفي أيام المعتصم خرج المزيار بن قارن صاحب جبال طبرستان، وكان على ما يظهر من الخرمية، على المعتصم في سنة 224 هجري، ويرجع السبب ثورته لأنه أراد انتزاع الأرض من كبار الملاك العرب وتوزيعها على الفلاحين، فأغرى الفلاحين بقتل أرباب الضياع، فأمر المعتصم قائده عبد الله بن طاهر بمحاربته، فسير إليه عبد الله بن طاهر من نيسابور عمه الحسن بن الحسين الذي تمكن من أسره وحمله إلى سامراء سنة 225، وهناك أقر بأن الأفشين هو الذي حرده على الأسيان لاتفاقهما في المجوسية، فأمر المعتصم بجلده حتى الموت، ثم سلب إلى جانب بابك. أما الأفشين فقد مات في الحبس، ثم أخرج من سجنه ميتا، فصلب بباب العامة بسامراء. وفي أيام المعتصم أيضا خرج أبو حرب المبرقع اليماني بفلسطين سنة 226، ويرجع السبب في ثورته لأن بعض الجند اعتدوا على إحدى نسائه بالصوت فأصابها إصابة دمية، فغضب وقتل الجندية ثم هرب وألبس وجهه ورقان، ودعا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورغم أنه ليس أموي لكنه لقب بالسفياني، فلما كثر أتباعه وانضم إليه جمع من رؤساء اليمنية خاف المعتصم أن يستفحل أمره، فسير إليه رجاء بن أيوب الحضري في نحو 100,000 مقاتل، فرآه رجاء في حشود هائلة فكره مقاقعته وعسكر تجاهه، وكان الوقت أوان الزراعة، فانصرف من كان مع المبرقع إلى عملهم، وبقي معه نحو 1,000 أو 2,000. وتوفي المعتصم في هذه الأثناء وولي الواثق، واتفق أنثار قيسية بدمشق أيضا، فأمر الواثق القائد رجاء بالشروع في إخماد فتنة دمشق والعودة بعد ذلك إلى المبرقع، ولكن المبرقع وقع أسيرا في يد رجاء فأرسل إلى سامراء. 9. الواثق بالله 227-232 842-847 ميلادي. هو أبو جعفر الواثق بالله هارون بن المعتصم، وأمه أم ولد رومية اسمها قراطيس، وكان الواثق يشارك أباه المعتصم في ميوله وآرائه الفلسفية، فتشدد مع الفقهاء وألزمهم باعتناق آرائه، وانتصر للمعتزلة، وقد أثار بهذه السياسة مشاعر أهل بغداد فسخطوا عليه وأنكروا القول بخلق القرآن. وتزعم هذه الحركة أحمد بن نصر الخزاعي في سنة 231، ولكن الواثق توصل للقبض على زعماء الحركة في سنة 231، وجلس لهم مجلسا عاما فيه أحمد بن أبي داود قاضي القضاة. وناظر أحمد بن نصر في مشكلة خلق القرآن فأنكر عليه بأن نصر ذلك، فقام إلى سيف يقال له السماسمة وضربه على رقبته، ثم طعنه بطرف سيفه في بطنه، وأمر بسلب رأسه عند باب الخرمي ببغداد. وبوفاة الواثق في سنة 232 هجري ينتهي خلفاء العصر العباسي الأول.